بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي شفاء مريض بيت حزدة، واحنا وقفنا عند العدد رقم 2، وموضوع بيت حزدة ده اكتشفناه قدرا ان في حوالي اربع اسماء مختلفة، مش عارف بيت حزدة وبيت زاتة وبيت زيتة وبيت صيدة وبيت حزدة. طيب قلنا هنبحث في المشكلة النصية دي بدقة اكتر بعدين، يعني كنقد نصي. بيقول بقى: في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم. يعني ايه عسم؟ عندك مترجم؟ عندك قايل مين العسم دول؟ مش قايل. احنا لو جبنا هنا ايه؟ لا اكيد مكتوب. وايه؟ وايه؟ يبقى هم تلاقي العصم ده، العصم هم المشلولين دول. طيب يعني مشلولين، نجيب بس هنا في كاتبين زرار مقارنة، طبعا هيقعد قد كده عشان يجيب كل الترنيم ده، ما عادش الله. طيب ادي الحياة، بيقول لك مشلولين مفلوجين كسحان، ماشي مكسحين. هنا بيقول لك ايه؟ يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة، يعني ملاك كان بينزل للسماء يغطس في المية، فهم غالبا ما كانوش بيشوفوا الملاك وهو بيغطس في المية، لكن هم لما كانوا بيشوفوا المية بتتحرك لوحدها يعرفوا ان الملاك ايه نزل خد غطس يعني. فأول ما هو ياخد غطس والمية تتحرك، أول واحد ينزل بعد الملاك بيتشفي، فبقى الموضوع اللي يلحق. فجي واحد بقاله بص 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. يعني أنا هم الناس مستنين الماء تتحرك، أنا مش قادر أقوم أنط أول ما إيه الماء تتحرك، في حد بيسبقني يعني. فواضح أن المدينة كانت مليانة ناس عيانة، لأن مهما اللي نزلوا قبليه برضه هو ما بيلحقش، بيجي برضه حد قبليه بيسبق. دلوقتي الجزء بتاع من في العدد رقم 3 بيقول: في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم. من اول يتوقعون تحريك الماء لغاية نهاية العدد الرابع ده غير موجود في اقدم المخطوطات. يعني في جزء من الثالث، جزء من الثالث اللي هو ايه؟ يتوقعون تحريك الماء، والرابع لأن ملكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراض. فاحنا لو جينا آدي في الفاندايك، لو فتحنا الترجمة اليسوعية هنلاقي النص رقم 3 متكرر مرتين في الإيسورد، هم مكررينه مرتين عشان مكسوفين يسيبوا الرابع فاضي، لكن في الترجمة المطبوعة هتلاقي 3 بعدها 5 على طول. برضو في الترجمة اليسوعية هنا هتلاقي ان في الإيسورد حاططها لك انتظرون تحريك الماء لأن ملاك، لكن في الترجمة المطبوعة، ودي مشكلة احنا مفروض ما نعتمدش على الإيسورد غير بس عشان ايه ناخد فكرة، لكن هو مش دقيق، لان في الترجمه العربيه المشتركه حاطين قوسين مربعين من اول ينتظرون تحريك الماء لغايه ايه اخر البتاع دي، يعني هو بيقول لك غير موجوده في عدد المخطوطات. في هنا الكتاب المقدس، نزلت حاجات هنا على الجهاز، نسخ الكتاب المقدس عربيه، دي اليسوعية العهد الجديد، ممكن نبص عليها. طبعا هو ايه كبير السماء. فنمشي كده ايه 150 صفحة ولا حاجة، نمشي 300 صفحة. ادي يوحنا 4، يوحنا 5. هنا بيقول لك ايه، ادي النص من فوق. لا ده 5 هنا، ننزل هنا هو. أجابه العليل منذ ثماني مش عارف إيه، بعد ذلك كان أحد عميان في البركة عند باب الغنم يقال لها بالعبرانية باب ذاتة، ولها 5 أورقة. البتاع ده أنا أيوة هندته كده. فبيقول إيه، يضطجع فيها جمهور من مرضى بين عميان وعرج وكسحان. ده العدد رقم إيه، 3 أهو، انتوا شايفين ولا كبروا؟ ادي 3 بعديها 5 على طول، بس هو كاتب هامش تحت رقم 3 بيقول ايه. طب حط 4 تاني ليه؟ ايه مش حاطط 4؟ ده هوامش، دي هوامش اللي ما بين قوسين هوامش. فينا بيقول لم يرد في عدد كبير من المخطوطات منها القديمه، يعني هو بيقول لك إيه، ان اقدم المخطوطات ما فيهاش، وكمان عدد كبير من باقي المخطوطات برضو ما فيهاش، اللي هي ينتظرون فوران الماء لأن ملك الرب كان ينزل كذا كذا. طيب دي اليسوعية. العربية المشتركة، العهد الجديد. احنا قلنا في المقدمة بتاعت العهد القديم كاتب هو ايه، الأقواس دي معناها ايه والكلام ده كله. ادي هنا كاتب الاقواس المربعه معناها الكلمات الموجوده بين قوسين معكوفين في العهد الجديد لم ترد في اقدم المخطوطات اليونانيه القديمه وصحها. طيب ادي العهد الجديد، لو نمشي كده 200، ده دخلنا في اعمال الرسل، خلينا 150 كده. دي يوحنا 7، ادي اهو شايف في قوس هنا وقوس هنا، فهو بيقول لك طب وكمان حاطط لك نجمه. ما هو ده الاخ صاحب الكتاب لما صوره في النجمه بقى كاتب لك ايه، تعليق على بيت ذاته او بيت حزدة، وهو هيقع مش عارف مين. هل ده بيقول لك ان ذاته هي حزدة يعني؟ بس كان برضو المكان بيتسمى باسمين، قلنا هنبحث في المشكله دي بعدين. هنا بيقول لك ينتظرون تحريك الماء، هذه عباره مع الايه رقم 4 لا ترد في معظم المخطوطات القديمة. يبقى الإيسور دي ساعات بيطنش الأقواس، فيجي واحد مدلس زي هولي بايبل بياخد كوبي وبيست من الإيسورد فيقول لك اهي موجودة في العربية المشتركة، والعربية المشتركة في النسخة المطبوعة حطتها ما بين أقواس. عاوزين نبص على النص بالمرة انهي مخطوطات والنظام يعني بخصوص المخطوطات ايه. فادي هنقول يوحنا 5:3، فادي النص 3 بعديه 5 على طول. في هنا بقى ايه هامش بيقول لك النص بينتهي عند كلمة كسيرون اللي هم العصم دول او المشلولين يعني. فالبردية 66 فيها يعني ما فيهاش الجزء الباقي ده، ومع 75 والسينائية والسكندرية والفاتيكانية والأفرامية وايه مخطوطات تانية، وفي مخطوطة لاتينية وسريانية وقبطية، وبعدين بقى في ايه جزء مضاف بس مش نفس الجزء المضاف في الفاندايك. يعني عاوز بس اقول لكم حاجة، يعني انا لو جبت النص ده، ادي النسخة اليونانية التقليدية، ادي كلمة كسيرون تمام، في بقى ادي جزء وبعدين كمان 4، 4 ده مش صغير، 4 ده نص كبير، واخدين بالكم يعني مش اضافة صغنطوطة. فالاضافة دي اللي موجودة في المخطوطات دي اضافة صغنطوطة بسيطة. في بقى دي لا اسف، ده هنا تقريبا هو مقسم الاضافة بتاعت العدد الثالث والاضافة بتاعت العدد الرابع كله لوحده، يعني مقسمها على جزئين، فهو كده يعني بيتكلم عن الجزء ده اكدخومينون مش عارف مين. ماشي اكدخومينون ادي اكدخومينون تنتو هوداتوس كنيسن. مش دي برضو نفس ال... لا هي لا لا هي كنيسن هي هي ماشي. بس برضو في خلافات فيها. ديكسيرون بارالي دي إضافة تانية غير اللي موجودة في الفاندايك. ما علينا. طب والرقم والعدد الرابع برضو غير موجود. برداي 66 75 سينائية فاتيكانية أفرايمية بيزا واشنطن ومخطوطات لاتينية سريانية قبطية. تقريبا اللي حاذف الجزء بتاع التالت برضو حاذف الرابع يعني. وده أمر منطقي. طيب والرابعة بقى الإضافة الطويلة دي موجودة في السكندرية اللي هي يعني أول مخطوطة يونانية من القرن الثالث. بس بعدين في دي كلها مخطوطات يونانية موجودة في من بعد السكندرية لغاية الأغلبية فيها. ومخطوطات بقى لاتينية وفولجاتا الفولجاتا الكليمنتية. خلوا بالكم اللي هي كليمنت اديشن اوف ذا فولجيت. الفولجاتا دي عملها جيروم في القرن الخامس. وبعدين الفولجاتا دي حصل فيها زي ما حصل للكتاب المقدس اللي هو ايه اصولها ضاعت. حصل تحريف اثناء النسخ. المخطوطات بتاعتها ما بينها اختلافات. فبقى محتاجين نعمل نقد نصي للفولجاتا. فبقى في اصدارات للفولجاتا. فهنا لما هو يكتب الفولجاتا الكليمنتية دي مش معناها الفولجاتا بتاعت القرن الرابع او اقدم واصح مخطوطات الفولجاتا. عشان ما يجيش حد مدلس يقول لك ده الفولجاتا فيها النص يعني جروم القرن الخامس. لا ده الفولجاتا ده حوار. برضو ما حدش يجي يقول لك ده في مخطوطة لاتينية فيها النص يبقى اللي كانت في القرن الثاني. ان العهد الجديد بدأ يترجم للاتيني من القرن الثاني. لا ما كانش في حاجة اسمها ده. فرق انا عاوز اوضحه. بس بالنسبة للفولجاتا او بالنسبة للترجمة القبطية او بالنسبة للترجمة السريانية. لو قلنا مثلا عندنا في ترجمة سريانية اسمها البشيتا. دي ترجمة مثلا من القرن الخامس. لكن اصلها ان واحد عمل ترجمة فليها نسخة اصلية. فحتى لو اصلها ضاع ومخطوطاتها ما بينها اختلافات من خلال النقد النصي ممكن اقول مجازا ان انا اعدت تكوين نسخة البشيتة زي ما بيعملوا مع العهد الجديد. يعني البشيتة ممكن يتعمل فيها كده. يعني انا لو جبت نسخة نقدية واقتبست منها اقدر اقول مجازا ان دي قراءة البشيتة اللي بترجع للقرن الخامس. تمام. الديتسرون برضو ممكن يتعمل معاه كده. في القرن الثاني في حد عمل النسخة بتاعت الرباعي دي وايه اصولها ضاعت ومخطوطاتها ما بينها اختلاف. فلو جبت نسخة نقدية للديتسرون ممكن اقول مجازا ده شكل النص كان موجود في الديترسرون اللي اتعمل في القرن الثاني. حلو. الكلام ده برضو ينطبق على الفولجاتا. لكن بالنسبة للترجمة اللاتينية القديمة. الترجمة اللاتينية القديمة دي ما كانتش ترجمة حد عكف عليها ليها نسخة اصلية. اما ليه دول في بداية المسيحية اللاتينية اي حد كان يعرف يوناني ولاتيني كان بيترجم المخطوطة اليونانية معالي لاتيني. فده مش معناه ان هي لا ده كان مصدر محدد معروف في القرن الثاني اتنسخ عبر القرون فنقدر نجمع مخطوطاته ونعيد تكوين اللي كان موجود في القرن الثاني. ما ينفعش. فبالنسبة للترجمة اللاتينية كل مخطوطة بزمنها. اللاتينية بس. لا الترجمة اللاتينية القديمة دي اقدم من المفروض اقدم من الفولجاتا. بدأت تترجم من بداية القرن الثاني. فالمفروض ان لما احنا لقينا اباء لاتينيين من القرن الثاني بقى عندهم فقرات من العهد الجديد مترجمة باللاتيني ففهمنا وعرفنا ان العهد الجديد بدأ يترجم لاتيني في الزمن ده. لكن دي ما كانتش ترجمة اتعملت كنسخة وفضلوا ينسخوها ويتناقلوها، لا ده كل واحد كان يقعد يقع تحت ايده مخطوطة باليوناني ترجمة للاتيني وخلاص. جه في وقت من الاوقات في القرن الخامس اشتكوا من كتر الاختلافات اللي موجودة في المخطوطات اللاتينية القديمة دي، فراحوا عينوا جيروم انه يعمل لهم نسخة قياسية موحدة، وده دليل ان ما كانش فيه نسخة قياسية موحدة قبل كده، ده كل واحد كان بيترجم على مزاجه، فقالك لا ما ينفعش النظام ده. فجيروم قعد يجيب المخطوطات اللاتينية القديمة دي وعمل هو نسخته بقى اللي هي من القرن الخامس. الفولجاتا دي بقى نفسها برضو الاصل ضاع، واثناء عملية النسخ كانت بتتحرف فظهرت. فممكن بسيطة جدا ان انت تلاقي نسخ قديمة من الفولجاتا فيها ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية، ونسخ متأخرة فيها. فما ينفعش حد يقولك دي الفولجاتا بتاعة القرن الخامس فيها الفاصلة، لا احنا بقى نعمل عليها النقد النصي ونشوف الاقدم والاصح، نلاقي الاقدم والاصح ما فيهوش. فهنا انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان هنا الاومت فيرس فيها الفولجاتا، وادي الشاهد للنص الفولجاتا برضو. فهنا هتلاقي ان اقدم وافضل نسخ الفولجاتا هي اللي ايه ما فيهاش، وتم اضافة الفولجاتا فيما بعد. ايوه فين كتير، ما انت هتلاقي بقى في مقدمة الكتاب هنا يعني برضه ما زال النص في الفقره والخطوط مش موجوده فيه ايه ما زال النص طبعا هم مش هيكتشفوا يعني مخطوطه قديمه وفجاه تمت فيها النص. ادي هنا دين ده كاتب لك النسخ السريانيه المختلفه، وادي نسخ الفولجات. ففي كليمنت ووردز وورث وستادجارد ومش عارف ايه، وفي نسخ تانية اكتر بتوضح المخطوطات ونسخ نقدية زي العهد الجديد اليوناني، ده نسخ لاتينية نقدية للفولجات، تقول لك النص ده موجود فاني مخطوطة ومش موجود فاني مخطوطة الكلام ده كله. والترجمة السبعينية نفس الكلام، والبشيتة نفس الكلام، والدايتسرون. اي كتاب له اصل وحصل له تحريف واصوله ضاعت بيعملوا له نسخ نقديه فيها الابريتس ده اللي هو البتاع اللي احنا كنا لسه بنتفرج عليه، ده اللي هو بيقول لك الاختلافات وكل اختلاف موجود في انهي مخطوطات، ده اسمه اداه نصيه او جهاز مفصل للاختلافات يعني. طيب خمسه فهنا ادي الفولجاتا موجود هنا والفولجاتا موجود هنا، وبرضو هتلاقي في هنا القبطية البحيرية، هنا القبطية الصعيدية. فدي برضو محتاج فيما بعد بقى هنبقى ندخل في دراسة النسخ دي وانهي اقدم، الصعيدية والبحيرية. الصعيدية قطعا هي الاقدم، البحيرية دي من القرن التاسع، الصعيدية من القرن الثالث، ففرق كبير يعني. ف المهم معظم النساخ او معظم النقاد النصيين بيعرفوا ان الجزء الزايد بتاع النص التالت ده والنص الرابع دول غير اصليين. نرجع بقى نكمل هنا. هنا المشكلة بقى اللي انا كنت اشرت اليها في الترجمة فين؟ هنا في النص التالت بيقول يتوقعون تحريك الماء، وبعدين في النص السابع لما يسوع سأله أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، فيجي المسيح يقول لك لا، إذا أنت بتقول لو النصوص دي غير أصلية، طب ما المريض قال هنا هو في النص تحريك الماء، الماء اتحرك منين؟ يبقى ده دليل ان فعلا كان ملاك ينزل والنص ضاع من المخطوطات القديمة لسبب ما. ايه؟ ما هو مش مشكلة، بس هو بيقول الموضوع ده علشان ما هو دلوقتي زي ما قلنا قصة المرأة الزانية أصلية ولا مش أصلية، هم عاوزينها هتبقى أصلية، طب ايه التبرير ان هي غير موجودة في أقدم المخطوطات؟ دول الآباء نفسهم حذفوها علشان هي بتحض على الرذيلة او على الأخلاق المنحطة او ايا كان، ده عذر أقبح من ذنب. بس هو في الآخر عاوز يوصل لإيه؟ إن القصة أصلية، القصة أصلية. طيب فهنا هو هيجي يقولك النص هو بيقول متى تحرك الماء في العدد رقم 7. هو الماء كان بيتحرك ليه؟ ما علشان الملك كان بينزل. يبقى النصوص دي أصلية. دي ايه؟ لا بس انت بقى يعني مش مصادفة هي ان هنا تحريك ماء وهنا تحريك ماء. وهو هنا بيقول لك اهو لان ملكا كان ينزل في البركة ويحرك الماء فمن نزل اولا بعد تحريك الماء. فهو بيقول لك طب ما الماء بيتحرك وانا ما بلحقش انزل. الحوار ده جاي منين؟ هنا لو احنا بصينا على النص ده يوحنا 5:7 ادي النص اهو. خلينا بس الاول نبص على العهد الجديد يوناني عربي. ادي هو يوحنا 5:7 العدد رقم 7 اهو بيقول لك اجابه المريض يا سيد انسان مالي حتى مش عارف ايه حتى حرك الماء. هنا هو برضو مترجمها حرك تارخثي. طيب هنا في النص اليوناني برضو تارخثي. عاوزين نشوف كلمة تارخثي دي معناها ايه. هنجيب اي نسخة يونانية فيها الارقام سترونج دي. يعني اي نسخة يونانية جنبيها علامة بلس اهو علامة بلس. نجيب الكلمة هنا نفتحها في القاموس معناها ايه. معناها ثاني ايوه تمام. معناها to stir or agitate royal water trouble. خلينا نبص في قاموس تاني كده. في لا لا انا عاوز بس افتكر انا وقعت على معنى ان هقول لك في الترجمات التانية هي مش معناها اصلي. الكلمة اليونانية المستخدمة هنا في 5:7 دي هنا تارخثي. لو طلعنا بس ما ينفعش نجيبها من وست كوت عشان هم حذفين اصلا الجزء اللي فوق. ف ادي النص التقليدي 5:4 ادي ملاك ينزل كايرون. لا ينزل من السماء اترلس. هي دي ايه؟ نفس الرقم اللي هنا بقى. نفس الرقم؟ في 505 جي 505 التانية 515 والتانية اللي تحت كان ايه؟ دي 515 ودي كام؟ 515 برضه. طيب لا هي نفس الكلمة. يبقى انا اتلخبطت. انا بصيت. لا ثواني. دي في يوحنا 5:3 مش 5:4. سيبك من 5:4. 5:3 يتوقعون تحريك الماء. اكسبكت في اخر فقره اهو كنيسه. هي دي كلمة كنيسن، دي كلمة مختلفة، دي معناها موفينج، يعني ببساطة المية تتحرك. الكلمة التانية بتعطي معنى فوران، فوران. حد سمع قبل كده عن الموضوع ده؟ مشهور حتى عندنا في مصر، اللي هي الابيار الحارة دي اللي فيها الايه، المية بتفور فيها فبيختص فيها المية الحارة دي الطبيعية، بتشفي من امراض كثيرة، ودي في حاجات اسمها سياحة طبية وحاجات زي كده. فهنا كلمة يتوقعون تحريك الماء وملاك ينزل احيانا في البركة ويحرك الماء، دول كلمتين. هنا يحرك دي غير يحرك دي، يحرك اللي في اربعة، اللي في اربعة هي يحرك اللي في سبعة، غير يحرك اللي في ثلاثة. فهنا دلوقتي اللي انا عاوز اوصله ان هنا النص في سبعة بيقول: اجابه المريض: يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء. هنا تحرك دي، نورت يا مولانا، عاش من شافك. تحرك دي اللي هي معنى فوران، يعني هي بتتحرك بشكل كأن حاجة حركتها، او مش ما هو يقول لك حاجة حركتها، ما هو الملك حركها، يعني زي ما المياه كده بتفور في الابيار الحارة او كده. لكن تحريك التانية دي لان ملاك ينزل في البركة ويحرك، دي حد بيحركها، يعني ده فعل غير ده، بس هم مترجمين التلاتة زي بعض علشان يمشوا مع بعض وخلاص. يعني هو لو كان دلوقتي ترجم في رقم سبعة دي متى فار الماء، هيدي لك المعنى بتاع الملاك اللي بينزل ويبلبط في المية ده، مش هيدي لك معناه. فهنا كلمة تحرك دي هم مترجمينها واحد، رغم ان الكلمتين اليونانيتين زي بعض، علشان يعطي لك المعنى ده، ان ده مرتبط مع ده مرتبط مع ده. فانا دلوقتي انت، واجمل حاجة في النصوص المضافة دي ان انت لو شلتها هتلاقي السياق كامل وزي الفل. فهنا في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصب، وكان هناك انسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رأى يسوع مش عارف ايه، قال له: يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركة متى فار الماء، بل بينما انا ات ينزل قدامي اخر. حسب النص ما يأثرش في المعنى. فالنص ده بالاضافة الى المشكلة بتاعت بيت حزدة، النصوص دي من النصوص، انا مش عارف ليه هم بيقاتلوا عليها، مش عارف ليه هم بيقاتلوا عليها، يعني انا مش شايف حتى فيها معنى لاهوتي او شيء، بس هو من الاضافات اللي حجمها يعتبر كبير، يعني ده عدد وشوي. فمش عارف، يعني في واحد زي هولي بايبل كاتب ملف بي دي اف 60 صفحة بيحاول يدافع فيها عن الاضافة دي، واعتقد ان هو مستدل بحتة ان العدد رقم سبعة متى تحرك، فده دليل ان الجزء اللي باقي اصيل. لا، هنا مفروض تترجم متى فار الماء. دلوقتي انا عاوز بس ابص كمان على الترجمات دي، تلاتة. طيب هنا بيقول الحياة، ما برضو متى تتحرك الماء، متى يتحرك الماء اليسوعية؟ عندما يفور الماء. مش عارف بقى الترجمات العربي التانية دي تقريبا الكاثوليكية، عندما يفور الماء، وبرضو هنا متى تحرك، متى تحرك. البوليسية بقى ما اعتقدش ان هي اصلا موجودة هنا، رغم ان المفروض يكون الاخ حاططها، ومش هضيع وقت ان انا ادور عليه. في بس نقطة بقى بحب أوضحها بالمناسبة السعيدة دي، إن الشخص اللي مش بيقدر بقى يتعامل مع نص العهد الجديد ده من خلال الرجوع للكلمات اليونانية بيفوتوا تفاصيل كتير، يعني بيفوت تفاصيل كتير مش بيقدر يشوفها. طيب المهم هنا الراجل قال له، يعني يسوع قال للراجل المريض ده ما فيش داعي ان انت تنط في البير ولا حاجة، قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. دلوقتي هم اليهود على طول اصلا بيتلككوا له، يعني مفيش مشكلة، بس يعني لما يسوع أبرأ الناس دي في السبت بقى هو وحش، والناس اللي عمالين يختصوا في البير حلوين. طب ما هو فهم يعني بيتلككوا له، يعني بيتلككوا. قال اليهود للذي شفي إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك، يعني هي دي المشكلة يعني. طيب أجابهم إن الذي أبرأني هو قال لي أحمل سريرك بس. طب خلاص احنا هنجيبه بقى، أدام هو اللي قال لك يبقى هو اللي غلطان. من هو هذا الإنسان؟ قال لك أنا معرفوش. من هو الإنسان الذي قال لك أحمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع يعني شفاه ومشي ما لحقش حتى يعرف اسمه. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، يعني ده جزاته. ما هو يمكن عشان قال له يكون لك أشر طب أنا هبلغ عنك. طب ما علينا، في بس حتة هنا الكلمة فلا تخطئ أيضا دي عبارة، هل يسوع كان متعود يقولها ولا لا؟ لو احنا فتحنا قصة المرأة الزانية في الإصحاح الثامن، آخر كلمة في الفقرة خالص بيقول لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك، أم أدانك أحد؟ فقالت لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. نفس العبارة، أنا ده اللي أنا خدت بالي منه، أن نفس العبارة دي حتى باليونانية هي نفسها اللي موجودة في قصة المرأة الزانية. قصة المرأة الزانية احنا عارفين ان هي اضافة على انجيل يوحنا، لكن اللي انا عاوز اوصله في نقطة يعني الخلاف ما بين النقاد دلوقتي، القصة مضافة ولا مش مضافة؟ اغلب الناس بيقولوا ان هي اضافة، ما كانتش موجودة في الانجيل واضافت بعد كده. طيب هل القصة مفبركة ولا فعلا حصلت؟ ما هو ممكن تكون القصة مش مكتوبة في الأناجيل بس حصلت فعلا، ما هو يوحنا في الآخر بيقولك ان امور كثيرة حصلت وانا ما كتبتهاش كلها، يعني لو كتبتها واحدة واحدة الكتاب مش هيكفي. ايه حصلت؟ ممكن تكون حصلت واحد جرح زي انا عشان دي نكمل. ممكن، ما لا انا قصدي ان ممكن تكون حاجات حصلت، وده بالتأكيد حاجات حصلت في حياة المسيح ما تدونتش في الاربع أناجيل. ممكن حد في التراث المسيحي او بحسب الروايات الشفهية بيحكي مثلا في كتابات الاباء ان ده موقف حصل مع المسيح. طيب ممكن تكون القصة دي فعلا كانت مشهورة عند المسيحيين، قصة المرأة الزانية دي، وحبوا يضيفوها. طب على فرض ان هي قصة مفبركة، هل ممكن يعني شخص يألف معجزة معينة او يألف موقف معين حصل للمسيح ومن خلال قراءته يعني لأقوال المسيح يبتدي يجيب الألفاظ أو العبارات اللي مشهور إن المسيح بيقولها يروح لازقها في قلب القصة، فعلشان ما ده أكيد القصة دي حصلت، أصل المسيح فعلا كان بيقول الجملة دي. طب واحد هيزور رسالة على بولس، وبولس متعود يكتب في أول رسالته أنا بولس عبد رسول المسيح مش عارف مين، فلما يجي واحد يزور ما هو هيبقى غبي لو ما بدأش بنفس الطريقة اللي بولس بيبدأها. يعني اللي أنا عاوز أقوله دي العبارة فلا تخطئ أيضا هي نفسها اللي موجودة في العبارة المشكوك فيها، وممكن يحصل إن شخص يقدر يعني يتتبع الأسلوب البشري ويعمل زيه، وده بيميز القرآن عن أي كتاب آخر. إن ليه الكتاب ده كان بيقدر يتحرف وكان بيقدر يزق حاجات في النص؟ لأنه كان الأسلوب بشري فهو يقدر يكتب زيه فيقوم مدخل في النص آدي نص ونص أو قصة كاملة 12 نص وتدخل في النص مفيش مشاكل. والسياق ماشي. ساعات ما كانش بيمشي ده على حسب مهارة المحرف. احنا كنا انا فاهم قصدي في قصص تانية يعني مثلا قصة زي دي متى يتوقعون تحريك الماء لان ملكا كان ينزل. لو كانت القصة دي اضيفت في زمن مبكر يعني مثلا احنا لما بصينا على النسخة اليونانية وجدنا ان مجموعة كبيرة من المخطوطات القديمة ما فيهاش النص فعلشان كده اغلب النقاد بيميلوا ان القصة دي اضافة. طب لو انا قلت لك ادي القصة هل هي مضافة ولا محذوفة؟ لو قلت مثلا ان المخطوطات اللي فيها النص البردية 66 ومعاهم الفاتيكانية واللي ما فيهاش النص البردية 75 ومعاهم السينائية أليف. في بعض المشاكل النصية بتبقى كده بتبقى الأدلة متوازنة دي مخطوطة من القرن الثالث دي مخطوطة من القرن الثالث دي مخطوطة من القرن الرابع دي مخطوطة من القرن الرابع. ف لتقارب الأدلة هيبدأ يحتار هي دي أصلية ولا مش أصلية. هيجي يبص ده السياق ماشي وجميل وزي الفل فهيبتدي يرجح دي ممكن تكون أصلية لأن الإضافة بسيطة فهو مش قادر يلاقي حاجة مميزة فاضحة مختلفة عن أسلوب المؤلف. فاهم ازاي؟ دي مجرد 3-4 تسطر أو سطرين فما فيهاش أساليب بلاغية أو تعبيرات كتير بحس إنه يقدر يقارن. كل ما التحريف يكون أكبر كل ما يكون عندي كلام أكتر أقدر أقارنه بباقي الكلام فأعرف في الأسلوب مختلف ولا لا. فقصة زي المرأة الزانية دي علشان خاطر الإضافة الحشر نفسه ما كانش متقن وعلشان خاطر مجموعة كبيرة من المخطوطات القديمة ما فيهاش وعلشان خاطر في ألفاظ كتير في القصة ما استخدمهاش يوحنا فأدلة كتير عمالة تتكوم ان القصة دي مش أصلية. لكن لو جيت بقى عند القصة بتاعت الواد الأعمى اللي بيقول له أتؤمن بابن الإنسان أؤمن يا سيد وسجد له طب ما دي إضافة برضو جزء من نص ونص بالكامل بس زي ما هنشوف علشان الأدلة متوازنة فالعلماء بقى بيميلوا لا دي ما هياش أصلية خصوصا ان بقى دي كانت إضافة محبوكة دي كمان إضافة محبوكة بس كمان مخطوطات كتير قديمة ما فيهاش فالموضوع لا بقى صعب لا غالبا إضافة لغاية القرن الخامس ما عندناش مخطوطات فيها بتاع التحريك الماء دي لكن كمان التانية بقى لا الموضوع من المخطوطات المبكرة في مضاف وفي حذف فبقى في شك زي موضوع مرقس 1:1 يسوع المسيح ابن الله هي مضافة ولا مش مضافة اكمن الادلة متوازنة ما هو مين اللي حذف ابن الله يا دوبك السينائية موجودة في الفاتيكانية وموجودة في الباقي فيقول لك طيب يا ترى محذوفة ولا مش محذوفة وبعدين يجي يقول لك طب ما هو في نصوص تانية في مرقس فيها ابن الله يعني مش بعيدة عن الاسلوب ولا حاجة الموضوع بيبقى صعب بالنسبة للنقاد على أساس المخطوطات كل ما يكون الموضوع واضح أكتر بالنسبة للمخطوطات كل ما يكون قراري أسهل لكن إن أنا أبنيها على الأدلة الداخلية بالنسبة للنقاد وخصوصا إن هم مسيحيين حابين ما هو غالبا الإضافة دي بتبقى حلوة ليهم مش بتبقى حاجة وحشة يعني فبيبقى مايل ان هو يخليه في النص مدى حذف النص وتأثيره على الفقرة هنا ان النص الفقرة دي شلناها خالص مؤثرة على الحوار ده يرد ما ده برضو نقد داخلي ما هو غالبا انت هتلاقي ان لو حذفت الموضوع ماشي مؤثر ومع ذلك برضو مع ذلك برضو هو بيرجح انه بيميل انه لا خليها موجودة عشان هي حلوة مش وحش. طيب هنا فلا تخطي ايضا دي عبارة واضح ان المسيح كان بيقولها. فلو في حد ايه عاوز بقى اقول حاجة انا لسه اول مرة اخد بالي منها. كان في واحد مسيحي كان بيتكلم على اصالة قصة المرأة الزانية. انت جبت لي قلم يا حبيبي 40 قلم علشان اقعد اضيع وقت واشوف عنه اللي بيكتب لازم اطلعه غلطان برضو يعني مش القصة بتاعت المرأة الزانية دي قلنا ان هي في اخرها عبارة اذهبي ولا تخطي ايضا. دي هنا لو بصيت عليها دي النص رقم كام 15 ادي النص رقم 15 لو بصيت على اليوناني بتاعه ادي هنا ايه 15 14 ادي 14 هنا العبارة دي ميكيتي هامرتاني ميكيتي هامرتاني. لو انا جيت فتحت يوحنا 8 11 هتلاقي ايه فين إيه هتلاقي ميكيتي هامرتاني هي نفس العبارة. فجي واحد مسيحي يقول لك ايه انا عاوز اثبت ان قصة المرأة الزانية اصلية. فجاب بردية اسمها بردية إيجرتون. دي بردية العلماء مجمعين انها لانجيل مجهول شبيه بيوحنا. انجيل مجهول شبيه بيوحنا. فالعلماء بيقولوا ان البردية دي بترجع للقرن الثاني. كويس بردية يعني فيها نص لكن هي مشوهة بشكل كبير. ف العلماء لما بيعملوا ما يسمى بريكونستراكتنج يعني بيحاول إعادة تكوين نصها فتلاقي مثلا النص بيقول ايه ماشي حبيبي بيلاقي مثلا النص بيكتب النص كده بس بعدين ايه تلاقي نقط كده نقط او في النص نقط يعني ايه بيوضحها المخطوطة مخرمة هنعمل ايه فبيقعد يحاول يشوف يقرأ الكلام يعني هما بيفرغوا المخطوطة ولو فيها فراغات برضو بيحط نقط مكانها يمكن زي ما كان في نصوص في العهد القديم كان في ترجمات بتحط نجوم او فراغات المخطوطة ما اللي هما بيترجموا منها ما فيهاش. المهم الراجل ده عمل ايه جاب لك صورة المخطوطة صورة كبيرة كده وبعدين علم على كلمة وعلم على كلمتين تحت قال لك الكلمة دي ديداسكالوس اللي هي معلم والكلمة دي ميكيتيها مرتاني اللي هي لا تخطئ أيضا ميكيتيها مرتاني. فقال لك بس مدام قال لك لا تخطئ أيضا يبقى دي قصة المرأة الزانية موجودة في البردية. ما هو بقى بيتعامل مع مسيحيين يعني غلابة يعني هو عمل كده بالظبط قال لك ديداسكالوس دي هي موجودة في نص يا معلم ما كان بيتقاله في 50 نص يا معلم ومكتيها مرتاني لا تخطئ أيضا. المشكلة ان هو ما خدش باله ان دي عبارة موجودة في قصص كتير المسيح كان بيقولها للناس هو اعتقد ان دي غير موجودة الا في النص بتاع قصة المرأة الزانية. عامل زي ايه الانبا بشوي كان جاي يدافع عن الفاصلة اليوحنوية فقال لك ايه الاب الفلاني قال وهؤلاء الثلاثة هم واحد وما فيش نص في الكتاب كله بيقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد الا الفاصلة اليوحنوية بل الاب ده بيقتبس الفاصلة. هو النص كان لكبريانوس كان بيقول ايه ومكتوب عن الاب وعن الابن وعن الروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. المشكلة ان النص في الفاصلة بتاع اليوناني بيقول الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد ده في اليوناني. فقال لك كبريانوس اهو ما بيقولوا هؤلاء الثلاثة هم واحد يبقى هو بيتكلم عن الفاصلة. المشكلة انه ما خدش باله ان كبريانوس ده ايه؟ لاتيني مش يوناني. طب النص في اللاتيني كان بيقول ايه في يوحنا 7:8؟ كان بيقول الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد. كان بيقول كده في هو ما غالبا ما يعرفش فهو ما خدش باله ان النص ده موجود عند اللاتينيين عن الروح والماء والدم ان هم ايه وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والغريبة كمان، وده على فكرة من ضمن الادلة اللي بتدعم ان اللاتينيين دول هم اللي اضافوا الفاصلة، ان هم الكنيسة اللي كانت بتفسر الروح والماء والدم على انها الاب والابن والروح القدس. فكان بيقول لك الروح دي الاب لان الله روح، والماء ده الروح القدس لانه نزل في هيئة جسمية مثل حمامة وقت المعمودية، والدم ده الابن اللي سفك دمه على الصليب. فكان بيفسر الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد، ده بحسب النص اللاتيني التثليث. فغالبا بقى جي واحد ابن حلال، انتوا هتوجعوا دماغنا روح وماء، لا احنا نكتبها لكم الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، ونحبكها فتبقى شهود في السماء وشهود في الارض علشان الموضوع ايه يمشي. فالمشكلة هم بيتصرفوا بسذاجة بخصوص الالفاظ ويجري ويقولك دي مش موجودة غير هنا. طب انت يا حبيبي ما دققتش عشان تشوف هي موجودة هنا ولا مش موجودة؟ لا هنا فلا تخطئ ايضا، هي نفسها هي اللي في يوحنا 8:11. طب اتنمى مننا ولا نحن في اليوناني بحسب اليوناني. يبقى هنا احنا في ايه؟ في 5:15. طب حته بقى احنا اللي في الاول اعملكم بكذا ايه؟ طب ليه يعني في الاول لو انا احنا كان بيقول على المسيح انا اعملكم بماء، لكن هيجي واحد يعملكم ايه بالروح؟ لا في دي اضافه بتاعت والنار دي اعملكم بروح ايه؟ لا هو مالوش دعوه بالحوار ده، هو ماله. طيب هنا بيقول فمضى الانسان فمضى الانسان واخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابرأه. يعني هو ما كانش دريان قبل كده مين اللي ابرأه، هو المهم ابرئ وخلاص، ما اهتمش يعني حتى يسال ده انت مين يعني. قال ده واحد قال لي فانا ما صدقت، راح بلغ عنه بقى. موضوع بقى عمل الاب والابن 16 بيقول ولهذا كان اليهود عمل الاب والابن ايه ماشي. هنا بيقول ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في السبت. هنا المؤلف ده بتاع الانجيل اللي احنا ما نعرفوش ده هو متعود يضيف تعليقات كتير غير الاناجيل التانية. يعني لو انتوا لاحظتوا الموضوع ده هو دايما بيعلق، يعني لوقا ما كانش بيعلق او كاتب الانجيل لوقا ما كانش بيعلق كتير، بس كان بيشرح قبل القصة هي القصة دي حصلت فين وفي انهي ظروف، لكن مش في وسط القصص او بعد القصة يقول لك ده اصله قال كده علشان كذا ولا قال كده عشان كذا، لا. فهنا هو بيقول بقى دول هم عشان عمل كده في السبت فكانوا عاوزين يقتلوه. هو بقى هيفضل في الانجيل ده يقعد يقول كده هما كانوا عاوزين يقتلوه عشان كذا، كانوا عاوزين يقتلوه عشان كذا، كانوا عاوزين يقتلوه عشان كذا. فهيجي في مرة هيقول سبب إيه ان هو ساوى نفسه بالله، فالنصارى بقى بيجوا ياخدوا الحتة دي اهو يسوع ساوى نفسه بالله اهو. هنا بيقول ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في السبت. ماشي، وده فعلا سبب من الاسباب اللي مذكورة في الاناجيل التانية. وبعدين بيقول ايه فجأة كده فأجابهم مين سألوا علشان يجيب ايه؟ مفيش. فدي ايه من اللحمات. كان في مرجع رناف قصة في الاباء اليسوعيين ان الانجيل بيظهر فيه لحمات غير محكمة. يعني ايه؟ يعني قصة داخل على قصة فهتلاقي ايه حاجة في النص ضايعة. هنا ايه احنا فين؟ لا ثواني. هنا القصة اللي قبليها هو يسوع عمل المعجزة وقال للراجل احمل سريرك وامشي، فبعدين خلاص يعني علاقة المسيح في القصة اختفى بقى خلاص. الراجل اللي اتشفى وماشي بسريره. فراح اليهود قالوا له ان الذي ابرأني هو قال لي. طب مين اللي ابرأك؟ انا ما اعرفش. اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لان يسوع اعتزل مشي خلاص. اذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها انت قد برئت. طيب فاجابهم يسوع. ما فيش حوار ما بين اليهود ويسوع علشان يقول له فاجابهم. يعني ايه لازمة الجملة دي؟ ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. تحس ان هو يمكن قال لك ايه الجملة دي مفيدة عاوزين نحطها. فهو امزق الجملة وكاتب استنتاج. يعني طب ما الجملة ايه؟ ما بين قوسين. ازاي قوسين كده مدورين صغيرين؟ لا ده يعني اقتباس كلام يعني. فهو دي جملة قالها يسوع، ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا بص الخيابة ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. ده على اساس ان ما كانش حد قبل كده من بني اسرائيل بيقول ان الله ابوه غيره، ولا ما كانش في نصوص في العهد القديم الله نفسه بيقول عن بني اسرائيل ان هم اولاده. نص تحس انه محشور، هو كاتب الانجيل حشره في النص من غير مقدمات ومن غير اي حاجة. وبعدين راح هو حاطط ايه سبب عجيب غريب اليهود حتى ما يعني ما ظهرش في اي حوار قبل كده ان ده كان من ضمن الاسباب، الا مره واحده بس في يوحنا 10:30 ده لما قالوا له وانت انسان تجعل نفسك اله. وفي الحوار ده بالذات تحس ان المسيح حاول يصحح فكرهم، يعني ما سابهمش ومشي. يعني ان انتوا ظنيتوا ان انا بسوي نفسي بالله او وانا انسان بجعل نفسي اله، فخلاص يعني همشي واسيبكم على الفكر ده على اساس ان انتوا اخيرا فهمتوا. لا ناقشهم في الكلام يعني. فبس مرة جه قمص عبد المسيح بسيط يستشهد بالفقرة دي بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. دي خيابة يعني. كل اليهود كانوا بيقولوا ان نحن ابناء الله واحباؤه، وكانوا بيقولوا ان الله ابانا. وفي العهد القديم في نصوص بتدعي الاب، بتدعي الله انه اب. مش فاكر في انهي نصوص موجود تقريبا. لا في النصوص بتقول الله بيقول عليهم ابنائه، في نصوص تانية هم بيقولوا إيه ان الله ابوه او المهم ان قصة انه يقول ان الله ابوه ده خيابة يعني. فما تفهمش. انا حاسس والله اعلم ان كاتب الانجيل ده لا ثواني، اصل بالذات الانجيل ده بيقول ايه يعني. في مرة تانية هيكتب استنتاج ويقول ايه ان هم كانوا هيقتلوه وعلشان قال انه ابن الله. فاللي يقول انه ابن الله ده بحسب الناموس لازم يرجم. فتحس انه بيكتب لناس ما يعرفوش حاجة عن الناموس فبيستغفلهم، يونانيين بقى ولا ايا كان. فهو نفس الفكرة يعني. هو قال ان الله ابوه ده، طب ما ده امر عادي في اليهودية، ما يستحقش القتل ولا حاجة. اللي انت بتقوله ده خيابة. بس واضح ان اللي كان بيقرأ ما كانش عنده الخلفية التاريخية عن اليهود والعهد القديم عشان يكتشف انه خيابة. لا طبعا مش موجود في الناموس طبعا. اذا كان الناموس بيقول عنهم ان هم ابناء الله، فهيبقى ازاي يعني عقلا ما تمشيش. فعشان كده بقول ان واضح ان كاتب الانجيل ده كان بيستغفل القراء على اساس هم ما يعرفوش الناموس كان بيقول ايه. فبرضو فاجاب يسوع وقال لهم، اجاب على ايه ما عرفش يعني، هو مقطع يعني. هو واضح ان كلام اليهود مثلا بالنسبة له ما كانش مهم، فلا حاطط كلام يسوع من الاخر وخلاص. فانا بيقول الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل، لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. يعني ايه النصوص دي؟ النصوص دي بتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان في حدود ونقطة عجز بالنسبة للابن، بس لما يسمح له او يتفتح له المجال بيقدر يعمل زي ما الاب بيعمل. يعني هنا غير كده ايه؟ هنا بيقول ايه؟ يقول يرى الاب يفعله فكل ما يعمله الاب يعمله ابن كذلك. ما هو بيقول لك ايه؟ لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. دي جزء بقية نص، يعني لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، ده موجود في النص. فهو هنا المشكلة ايه؟ ان لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا، يعني هو كأنه، ودي بقى إن الله عز وجل بيقول قل هو الله احد الله الصمد، يعني غير ما يعتمدش على اي مخلوق وكل المخلوقات بتصمد وتحتاج اليه. هنا بقى لا، بيقول لك الابن ده ما يقدرش غير بالاب، فبالتالي هم معتمدين على بعض، او الابن معتمد على الاب، فدي ايه؟ بتنفي الوهيته حتى لو كان يقدر يعمل اي حاجه في الدنيا. يعني احنا لو قلنا لو الله عز وجل اعطى لانسان المقدره انه فرض يعني يخلق من عدم، يجيب يكون حاجه كده من عدم، ما ينفعش؟ يعني هل يعني غير معقول لو الله عز وجل اعطى للانسان القدره انه يامر الشمس تقف في كبد السماء ما تقفش؟ مش هتسمع. ما دام الله عز وجل اعطى له القدره، ما هي النقطه الاساسيه هنا، ما دام في اعتماد على حد تاني وحته من نفسه دي بتدل، كان احنا بنقول، وادخل بقى في نقطه الابن، لفظه الابن على اطلاقه، فهنا كانه بيتكلم عن الاقانيم الاب والابن. فهو كانه بيقول اقنوم الابن ده ما يقدرش يعمل الا لما الاب في علاقه ما بينهم. فما دام هم معتمدين على بعض، ما حدش قال بقى ان الاب ما يقدرش الا لو الابن، دي ما حصلتش. فالابن هو اللي معتمد على الاب، يبقى الابن ده مش اله حقيقي. ما اصلح يجي المسيح يقول لك ما هو مهما عمل ذاك فهذا يعمل الابن، ملناش دعوه. ان شاء الله زي ما قلنا يبقى له القدره انه يخلق كده من عدم، لكن ما دام هو قال ده علشان خاطر الاب خلانا اعمل كده، فخلاص كده يبقى انت من نفسك مش اله، خلصت القضيه. فبرضه زي ما قلنا عن سليمان عليه السلام انه كان بيأمر الريح والكلام ده كله وبيسخر الشياطين وبيعمل معجزات مهولة، ما دام كل هذا عطاؤنا فامننا امسك بغير حساب، ما فيش مشكلة. ما دام ثبت ان ده مش من نفسه، حد مديله القدرة دي، يبقى هو في ذاته ليس قادرا، والنص بيقول كده لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا. ايوه، ما دي النقطة اللي انا بقول عليها. ايه اللي يقولوا عدم السبب للاقانيم ممكن بالعكس بقى، ده هو النص ده بيعطي نوعا من المساواه، لانه بيقول لك مهما عمل ذاك فهذا يعمل ابن كذاك، يعني هو بيدي لك في العمل ده بيعمل زي ما ده بيعمل، بس في حته، ما هو خلي بالك ما المغالاه مش هتيجي مره واحده، لكن ده سبب انه ده زي ما ده بيعمل ده بيقدر يعمل زيه، بس هو ما خدش باله ان ده معتمد على ده، ما هو هيجي في وقت من الاوقات وهينفض للجزء الاولاني. ما هو اللي عاوز يعبد المسيح ما هو هيعمل كده، هينفض للجزء الاولاني اللي بيقول ان الابن معتمد على الاب، وهيكتفي في نظري على الجزء ان زي مهما ده بيعمل ده بيعمل يبقى هم زي بعض. هي والله مش كده، يعني قائمه على المعايير او المقاييس اللي على كل حاجه، يعني لو الاله يبقى ايه مقاييسه، ايه مقاييسه، لو اتحدثناها معاها يعني كله هيسترجع. يا مولانا الامر بينتهي بصوره الاخلاص فعلا، بس هم يفهموا. اتفضل. بالنسبه لموسى، سيدنا موسى، اعماله اللي كان بيعملها في العهد القديم، هل ذكر انها من انها بوحي او من الله، او ولا كان بيعملها برضه من نفسه؟ ما دققتش في الموضوع ده، لكن اكيد هتلاقي في نصوص نفس القصة ان الله عز وجل قال له ضيع عصاك ومش عارف مين، ودي ايات واذهب بها الفرعون والكلام ده كله. ما هم اكيد مش هتلاقي، اكيد مش هتلاقي ان في نبي من الانبياء عمل معجزة وما قالش ان دي من ربنا. اصل باي ديفولت معروف ان ده بيعمل معجزة، فمش في كل مرة بقى يا جماعة خلوا بالكم مش عارف ايه. فأكيد هتلاقي قصص زي كده، لكن هم المسيحيين ما الأمر صعب معاهم. فهنا بيقول الجزء الأولاني من النص ده بيثبت بما لا يدع مجالا للشك إن الابن معتمد على الأب، وهو يبقى هو مش إله من نفسه، بيستقدر بقدرة الأب. وبعدين مدام بقى بياخد من قدرة الأب والله عز وجل بيعطيه هذه المقدرة، فيعمل بقى اللي هو عاوزه. طيب، لأن الأب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله. خلي بالك، ويريه جميع ما هو يعمله، بيدي لك لمحة ان الابن ده ما عندوش المعرفة والاطلاع الكامل، ان الأب هو اللي بيريه، والأب هو اللي بيرشده، والأب هو اللي بيديله الكلام اللي هو يقوله، والأب هو اللي بيقول له تعمل ايه وما تعملش ايه وهكذا. ايه؟ والأب هو اللي يعمل. تمام. فهنا بيقول لك ايه؟ ويريه جميع ما هو يعمله، وسيري اعمالا اعظم من هذه لتتعجبوا انتم. لانه خلي بالك برضو، لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. هو النص ده برضو من النصوص اللي هم بيستشفوا منها المساواة. ما هو بيقول لك كما دي كما الاب كما الابن، ما هو بس احنا وصلنا. ما هو ما انت لازم انت كباحث في التاريخ المسيحي تعرف هم وصلوا لغاية تأليه المسيح ومساواته بالاب على اساس ايه يعني. ففي نصوص المسيحي بيرى فيها، ما هو لما يبص على النص ده وينفض لكل النصوص التانية ما هو هيرى فيها كده يعني. ما هو ده اللي بيحصل، هيجي يقولك انا والاب واحد، وينفض لكل السياق ولأي نصوص تانية قالت انه هو اعظم مني مش اعظم مني، هو اعطاني ما اعطانيش، انا والاب واحد وخلاص. النص بتاعه وسريع اعمالا اعظم من هذه لتتعجبوا انتم. تعجبوا يعني المعنى ان هو بيعطيهم معجزات علشان يؤمنوا، ما ده المعنى. ما في نصوص تانية كتير بتوضح ان الاعمال دي اصلا هو بيعملها ليه، علشان تؤمنوا ان الاب ارسلني. فده هدف المعجزات يعني، ده هدف اي معجزة لاي نبي، انه يظهر للناس انه مؤيد من الله، انه العمل ده ما فيش انسان عادي الا لو الله عز وجل اعطاه القدرة دي يقدر يعملها. فهنا بس في هنا حوار، لأنه كما أن الأب يقيم الأموات ويحيي. هو ما قالش أن الابن كمان يقيم الأموات. هو يقصد إيه بيقيم الأموات دي؟ يقصد بيها في يوم القيامة، أن الأب هو اللي هيقيم الأموات من القبور ويحييهم من جديد. فهنا بقى هو في النص ما قالش ان انا هقيم، لا، القيامة دي للاب، لكن انا ايه احيي، قضية الاحياء دي. طب ما هي ممكن بقى نقول النص، ما احنا ما عندناش منهج سلفي ولا حاجة، فنقول طب معناها ايه يحيي من يشاء؟ يعني الموضوع بقى الحياة والموت الروحي. ما بس برضو ممكن تمشي معجزية يعني، ان لو المسيح، طب خلي بالك، لما الراجل الابرص جه للمسيح كان واثق ان المسيح يقدر يشفيه ولا لا؟ قال له انت لو عاوز تشفيني هتشفيني، ماشي. ما هو مدام قال يا جماعة الاعمال دي من الله، واللي انا عاوز اشفيه اشفيه، واللي انا، طب فاكر الموقف اللي مذكور في انجيل لوقا لما كان في وسط اليهود ومليانين ناس كان ممكن يعمل لهم معجزات، راح وبخهم وقال لهم ده في ايام ايليا كان في كذا وكذا، وايليا ما عملش لحد معجزه، وفي ايام اليشع كان في ناس كتير عندهم برص وما شافاش غير واحد بس. فده معناه ايه؟ معناه برضو ان الانبياء دول يقدروا يشفوا زي ما هم عايزين ويقدروا يعملوا معجزات زي ما هم عايزين، يشفي من يشاء زي ما هو عايز، او يحيي لو عنده قدرة احياء الموتى يحيي من يشاء. بس الموضوع مش هباء كده، معجزة في وقتها علشان يحصل حاجة. فالمعجزة في وقتها علشان يحصل كانوا دايما بيقولوا يسوع نبي، قام فينا نبي عظيم، وان انا عملت الاعمال دي ليؤمنوا انك ارسلتني. يبقى خلاص بتنفي ألوهية المسيح بقى، يعني كل التفاصيل اللي حوالين النصوص دي، حتى لو ان كان هو بيستشهد بالنص يقول كما ان الاب يبقى الابن يبقى هم متساويين، ما هو بيستشف منه كده، لكن برضو التفاصيل كلها المحيطة بتعطي معنى مختلف ومغير تماما للنص. وان حتى ودي نقطة تغيظ المسيح قوي، اقوى النصوص اللي المسيح بيستشهد بها على ألوهية المسيح بيقدر المسلم يطلع لها تفسير من خلال السياق والنصوص الاخرى ويقول لك انا اقبل النص ما عنديش اي مشكلة خالص، فيتغاظ لان هو ما عندوش النص الواضح الصريح القاطع بالعقيدة بتاعته. وان اصلا الكتب دي كلها لما اتكتبت ما كانتش عقائدهم زي ما هو بيعتقد دلوقتي، فمستحيل هيلاقي ان الكتب دي بتنتصر له في الاخر. انت هتخترع، ما هي مش موجودة اصلا في الكتب دي، موضوع مساواة الاب بالابن مش موجودة في العهد الجديد. لكن ده لا يمنع للحيادية، احنا قلنا يوحنا ده اخر من اخر كتابات العهد الجديد، يعني اواخر القرن الاول بدايات القرن الثاني، فبعد زمن من الاناجيل ومن رسائل بولس، فلذلك بتجد فيها لمحات الغلو. مش بنقول ألوهية المسيح، لا، انا بزعل جدا لما الاقي اخ مسلم يمشي مع المسيحيين ويقول لك ده يوحنا بيقول لا مش بيقول بألوهية المسيح. في فرق ما بين المغالاة في العقيدة وانه كان بيعطي للمسيح قدر اعلى من الاناجيل التانية، لكن ما كانش بيقول ان هو الله، ما كانش بيقلهم. طيب هنا بقى، لان الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة للابن. الغريب ان في ناس النصوص تانية بتقول ان الابن ما بيدينش حد، طب مال مين اللي هيدين اذا كان الاب اعطى الدينونة للابن وبعدين انت جيت قلت انا مش هدين حد؟ هنبقى نتذكر النص ده لما نفوت عليه بعدين. يعني ممكن تكون اللي هي الرسل هيكونوا شهداء على قومهم، والعملية تبقى مرحلة ايه، هم يشهدوا في فترة في مرحلة من مراحل الحساب، وبعد كده تقول الدينونة الاخيرة لله ليبتساد. هنا في العدد رقم 23 النص ده برضو من النصوص اللي هم بيستشفوا منها المساواة، بيقول لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. هنا هو وش بيقولك الاكرام ده العبادة، فزي ما بتعبدوا الابن يبقى تعبدوا الاب. المسيح هو قال في النص ده اعبدوني، ده مسيح هياخد مني الكلام ده وهيكتب عنه كتاب، اين قال المسيح اعبدوني؟ لا هم فعلا دول. طيب دلوقتي معنى الاكرام هنا في النص ده ايه؟ اكرام المرسل من اكرام الرسل. ثواني، النص في الاسمي دي الوصايا العشر، اكرم اباك وامك، اكرم دي، وخلي بالك هي نفس اللفظة اليونانية عشان ما يجيش حد يصيع عليك، هي نفس اللفظة اليونانية هنا اكرم بتاعت الاكرم، لا يكرم لكي يكرم الجماعة الابن كما يكرمون الاب، هي نفسها اللفظة اليونانية بتاعت اكرم اباك وامك اللي المسيح نفسه قالها بحسب اناجيل تانية. مش ياما ناس قالوا له اعمل ايه علشان ادخل الحياة، راح قال له اكرم اباك وامك، احب قريبك كنفسك، وتحب الرب الهك من كل قلبك، والكلام ده كله. فاكرم اباك وامك، اعبدهم لا. طب اكرام الاب والام ازاي؟ انك تطيعهم وتسمع اوامرهم. فهو نفس معنى الايات اللي بتقول من يطع الرسول فقد اطاع الله، هو نفس ده، ان تطع الابن لكي يطيع الجميع الابن كما يطيعون الاب، لان هي لان هو واخد تعليمه واخد كلامه اصلا من الاب. فانت كأنك بتتعامل مع الاب عن طريق الابن. نعم. فهنا يبقى انت لازم تطيع الابن زي ما بتطيع الاب، مساواة فيها دي، لان هو الامر اصلا من الله. فهنا في فعلا مساواة، بس لان الامر ده مباشرة اصلا من الاب، والابن واسطة بيوصل لك الامر. فانت لما تطيع الابن في الامر ده هو اصلا امر الله نفسه مش الابن. فراح عليهم المسيحيين النص اللي هيكتبوا عليه الكتاب. من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. فده برضو بيوضح ان انت لو ما اكرمتش خلاص خلص. لا بس هو بيتهم المسلم انه بيقتطع وهو اللي بيمارس الاقتطاع. ما هو لما هيجي يجيب النص مش هيجيب البقية اللي بتضيع الموضوع. زي انا هو الطريق والحق والحياة، عمرك سمعت مسيحي بيكمل النص ده؟ طب ما هو في نفس النص بيقول لا يستطيع احدا يأتي الى الاب الا بي. طب ما هو كده فسر خلاص اللي قبله، بس هو بيقف عند الحتة دي. هو اللي دايما بيمارس الاقتطاع، لان اصل هم ما بيعملوش زي ما احنا بنعمل كده، بنقعد نقرا الكتاب من اول للاخر. هو بيروح الوعظة، الاب بيسمع له نصوص معينة ويشرحها له ويعمل عليها الوعظة، وهو ما بيعرفش نصوص غيرها. فخلاص فهو اصلا ما فتحش الكتاب فبص مثلا من لا يكرم الابن لا يكرم الاب. لا ده هو ما سمعش غير الفقرة دي، فما يعرفش بآيتها ولا سياقها ولا اي حاجة، ما سمعش غير الحتة دي. طيب فهنا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي. يا سلام، هذا كانوا بيفسر القبلية هو. إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. هي إيه هدف الكفارة أصلا؟ عقيدة بولس، ليه الإله نفسه اتجسد واتأنس واتصلب ومات وأم الأموات؟ مش عشان خاطر آدم قال له موتا يموت فاحنا نرجع من الموت إلى الحياة؟ النص ده دمر خلاص. ده هو شرح تفصيلي إزاي تعود في حياة مع الله، تسمع كلامه تؤمن باللي أرسله فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يا أخي تستغرب إن حتى يعني عارف هم بيستخدموا النص اللي بيقول الله لا يترك نفسه بلا شاهد، يعني ربنا ما بيسيبش لحد، ما بيسيبش حد كده إلا لما يترك له علامة أو حاجة معينة تدلله على طريقه. فعلا ربنا ما مش بيسيب الانسان خلقه كده هباء وتركه، لا. فتلاقي يا اخي الانجيل اللي هم بيستشهدوا بيه على ألوهية المسيح، اكتر انجيل بيجيبوا منه نصوص بيستشهدوا بيه على ألوهية المسيح، في نصوص بصيغة يا اخي واضحة وصريحة ومحكمة. انا بقول على بعض نصوص محكمة، يعني النص بتاع وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته، ده نص محكم بالنسبة لي، ما فيش بعد كده كلام. والنص زي ده نص محكم ما واضح جدا وما فيهوش كلام. يا اخي تحس ان فقط محتاج ان انت تبحث عشان تصل. يعني حتى لو انت مسيحي وتقال لك يا اخي خد انجيل يوحنا، ده اكتر انجيل بيشهد بألوهية المسيح، برضو هتلاقي خصوصا في هل في اناجيل تانية المسيح قال انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا؟ هل قال ما قالش غير في يوحنا؟ هل في انجيل تاني غير يوحنا اتقال ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد؟ ما تقالش. طب هو لو مسك الانجيل ده وقراه تفتكر كده ان هو النصوص دي مش هتشوش على فكره بخصوص ألوهية المسيح، وان الأب والأم والروح القدس الثلاثة إله واحد. موضوع كبير. ما هو عشان كده ما بيقولوش شير الإنجيل. الغريب بقى إن أنت تلاقي المسيحيين بيدعوا المسلمين بيمنعوا قراية الإنجيل، مش عاوزينهم يقروا، أصل هم لو قروا الإنجيل هيعرفوا. كلام خيبان من ده. يعني الأنبا بشوي كان بادي محاضرته السنة اللي فاتت يقول لك إيه الحمد لله الإنجيل دلوقتي دخل السعودية، بيستهبل يعني، بيقول لك على أساس خلاص الإنجيل لو دخل السعودية هنلاقي قلبوا الكعبة كنيسة مثلا. حاجة عجيبة، رغم ان يا اخي انت يعني ما بنقرا في الانجيل ده للنهار يا اخي. انا عمري ما سمعت مسيحي متنصر حقيقة ولا بيألف بيقول ان من خلال قراءته للعهد الجديد عرف ان المسيح هو الله. مستحيلة تحصل. احنا بنقرا الانجيل اكتر من اولادنا. مستحيلة تحصل، مستحيلة تحصل. فهم عايشين في وهم كبير. يعني من يسمع كلامه يؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون. يعني هو هنا بيحط شروط الحياة الأبدية، بيحطها خلاص. يسمع كلامي شرط أول، يؤمن بالذي أرسلني شرط تاني، ولا فخلاص له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. مش محتاجين بقى لكفارة ولا صلب وفداء ولا إيمان بأن يسوع هو الأقلوم الثاني ولا تثليث ولا أي حاجة من دي خالص. الكلام واضح وصريح. هم للأسف هتلاقي في نصوص في إنجيل يوحنا أيضا بالذات بيقول اللي يحبني يسمع كلامي. هم ما بيسمعوش، ما بيحبوش فعلا. لما تيجي تقرأ في القرآن وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ليوم القيامة، هم المسيحيين دول ما اتبعوهوش ولا بيسمعوا كلامه ولا بينفذوه حتى بالكلام اللي مذكر له في الأناجيل. نعم، واشهد بأننا مسلمون. هنا بيقول الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. كلام ده يعني هل النص ده بيشير لي ان لما كان بيقول للميت لك أقول قم فكان بيقوم عادي؟ يعني ما يعني مش فيها معنى، انا مش شايف فيها معنى زايد. يعني لو حد متأمل فيها وشايف فيها معنى، هو ممكن تمشي كده وممكن تمشي كده، والاثنين ماشيين يعني مع اللي احنا نعرفه عن المسيح. لانه النص ده بقى مهم جدا، لانه كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته واعطاه سلطانا. بيعطيه بيعطيه بيعطيه. بس في نقطة هنا، النص ده أولا بيثبت شيء. النص بيقول لأنه كما أن الأب له حياة في ذاته، بمعنى أن الله حي قيوم، حي بذاته، مش محتاج حاجة علشان تخليه حي أو ما هوش حي، يعني مش حي بسبب حاجة خارجية. هل ممكن النص ده ينفي قضية ان الله له روح ولا الكلام ده؟ يعني المسيحيين للأسف واقعين في موضوع ان الله عز وجل وصف بأنه متكلم، هم لازم يجيبوا أداة يتكلم بيها. الله عز وجل حي، لازم اجيب له هو حاجة حي بيها. فاهمين ازاي؟ هو يعني لما الله عز وجل يصف مثلا ان له عينين او يرى، يعني له عين عز وجل، دي ثابتة خلاص. لكن ما فيش نصوص ثابتة بتقول ان الله عز وجل حي بروح زي المخلوقات. لا يعني اصل مفهوم الروح ده جاي من النص ده، كذلك اعطى الابن، اعطى عطية من الله. فهو الله عز وجل أعطانا أرواح احنا بنحيا بيها، الابن كمان الله عز وجل أعطاله روح بيحيا بيها، فهو حي من خلال عطية الله له. لكن الله عز وجل الأحد الصمد، محدش بيعطيه، كله يحتاج إليه. فبرضو النص ده بيوضح إيه الموضوع، ان هو معتمد. في حاجة تانية بقى أني. في النص ده أني. لو حياة اللي ذات النبي أصلا بخيارة عند الموت، نعم ده ممكن لا، ما هو قال برضو قال ان انا محدش بياخدها مني وانا اعطيها. النقطة التانية اللي هنا بيقول ايه، لانه كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته. فهم بياخدوا من النص ده مفهوم الاقنومين، ان وفيها معنى المغيرة، ان ده غير ده وده ثابت في التثليث، ده ثابت في التثليث وده طبيعي اصلا. ما هو الله عز وجل ليس هو المسيح عليه السلام، لكن لما هم بيقول لقد الله عز وجل لما يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما هو في مسيحيين كانوا بيقولوا إن الله الآب هو نفسه نزل وتجسد. وبعدين برضو في موضوع التثليث إن هم بيطلقوا لفظ الجلالة على التلاتة، الأب والابن والروح القدس، ده الله وده الله وده الله. فالابن بالنسبة لهم الله، فلو الله الابن نزل وتجسد يبقى هم بيقولوا الله هو المسيح ابن مريم. فالآية كده كده ماشية على أي حد قال بعقيدة التجسد، سواء مؤمن قبليها أن في تثليث ولا ما فيش. طيب فهم بياخدوا موضوع ذات وذات، واضح جدا ان في مغيرة وان ده غير ده. فاحنا بقى لا هم لا لا، هو كلمة اقنوم ما فيهاش في تعريفها موضوع غير المنفصلة دي. الاقنوم معناها ذات، معناها كائن حقيقي له شخصياته الخاصة به وله ارادة، ده معنى الاقنوم. يعني انت اقنوم انت اقنوم انت اقنوم انت اقنوم، كون ان هو بيخصص اقانيم التثليث ان هم في بعض وما بيفرقوش بعض براحته. لكن خلي بالك انا قلت قبل كده في موضوع التثليث ده، لو هو بيعتقد يا اخي براحته، لو هو بيعتقد ان هم ثلاثة داخلين في بعض وفي بعض مش مهم، لكن هو قطعا بيقول ان هم ثلاثة، وده نوع من انواع السفه في عقيدة التثليث، ان هو عارف ان كل الانبياء قديما وحديثا بيقولوا ان الله عز وجل واحد، فهو عاوز يخليهم واحد وثلاثة في نفس الوقت، فكأنه بيقول جسد ملبوس بثلاث ارواح، كأنه بيقول المعنى ده، فهو واحد بس ثلاثة في بعض. ده ايه؟ لا هو ما بيؤمنش بروح لابسة ثلاثة اجسام، هو يؤمن هو عاوز يوصل لمفهوم كأن كيان واحد والتلاتة في بعض وما بيسيبوش بعض، فهو في الآخر هيئته الخارجية واحد بس هم تلاتة. ما هو ده تلاتة في واحد، واحد في تلاتة، هو كده. لا احنا بقى ملناش دعوة. لا هو حتى من مظهر المعمودية صوت في السماء والروح القدس على كتفه وهو بيتعمد، فواضح ان التلاتة. طب وبعدين يا اخي لما الابن نفسه تجسد والاب ما تجسدش ولا روح القدس، اذا هما ما بيفرقوش بعض وملزوقين في بعض ما بيتحركوش، ازاي قدر الابن لوحده يتجسد وهكذا. فهنا موضوع الذات والذات ده بيوضح مغيرة، وبيوضح ان الله الاب مش معتمد على حد كالعادة، ولكن الابن بيستمد حياته من عطية الله الاب. فمعنى انه مدام بيستمد حياته معنى كده ان هو لو الاب اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا هيهلكه، لان عطية من الاب. تفضل يا مولا. فهنا أعطاه وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه من الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. نقطة. دي بقى جمال الإيه؟ البنشويشن، جمال علامات الترقيم. جملة قائمة بذاتها، لا قبل ولا بعده. هنا بس في نقطة، موضوع في العدد 29، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، يعني دول اللي هيحيوا، اللي فعلوا مش أمنوا. فده ضد عقيدة بولس، ضد عقيدة بولس. وهنا والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة، فالسيئات هيروح النار، الحسنات هيروح الجنة. بسيطة وسهلة يعني. لا أنسى في مرة من المرات أنا يعني حذيت بشرف وأنا بتعلم على البلطوك، إنه كنت في غرفة صغيرة، وكان أياميها بقى البلطوك كان بخيره، فيه نصارى كتير وبيدخلوا يتناقشوا يعني كان بيحصل نقاشات، لكن الأيام دي لا، ما بيحصلش نقاشات خالص يعني. المهم، فكان في واحدة مبشرة وأنا كنت بتدرب عليها، دي مرة خلتني لجهلي استنتاجا، أنت كده أثبتت المسيح والله. قعدت تقول لي بقى هو مين اللي بيقيم الموتى؟ الله. طب المسيح أقام الموتى يبقى كده. وأنا بقى ما كنتش فاهم حاجة، ولا كنت قاري الأناجيل ولا أي حاجة. فكان وقتها كان ينقطني الأدمن ويمسك هو الحوار، فأتعلم أنا وقعت في إيه وكده يعني. فالمهم فالمهم الست دي بقى لما كنت بناقشها بقول لها فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات، تقول لي اوعى يا، كان ساعتها اسمي أرموش، اوعى يا أرموش تكون فاكر اوعى يا أرموش تكون فاكر ان فعلوا الصالحات دي يعني اللي هعملوا الحسنات هيدخلوا الجنة واللي هعملوا السيئات هيدخلوا النار. لا، ده فعلوا الصالحات يعني امنوا بالمسيح ان هو فادي ومخلص ومش عارف ايه، وعملوا السيئات يعني حربوه زي ما انت بتحربه مش عارف مين وبتاع، يبقى انت هتخش النار كده. ده المفهوم، ما هو بيقول بقى براحته. لكن واضح، واضح جدا من ان المسيح عليه السلام زي ما كل الانبياء كانوا بيعلموا ان الموضوع محتاج ايمان يعضده عمل، تدخل الجنة على طول. طيب رقم 30، انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا، كما اسمع ادين، كما اسمع ادين، يعني كأنه بيعطي معنى المسيح بيتبع أوامر زي ما بيتقال لي بعمل. فده برضو بيوضح عبودية المسيح عليه السلام، وإنه أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، يعني أي حاجة بعملها مش بمزاجي مش بقدرتي. ما هو النص اللي قبليه كان بيقول إيه؟ لا يقدر الإبن أن يعمل نفسي شيئا، هنا بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. نفس المقطع كرر مرتين، فهو كأنه بيقول أنا ما أقدرش أعمل حاجة من نفسي كأعمال، وبرضو مش بعمل حاجة غير لما يتقلي. الناحيتين، إن لو المسيح عمل معجزة يبقى الله عز وجل أمره أو سمح له أنه يعمل المعجزة دي، وأنه قدر يعملها، دي برضو بقدرة من الله عز وجل. فالعمل كقدرة وكأنه يعمل اتباع الأوامر، وبقدرة من الله عز وجل من ناحيتين. النقطة اللي هي كما أسمع ليستقيها من خلال السمع، مش العلم الغيبي اللي هو المفروض يكون مخصوص. ايوه صحيح، ايوه. يعني ما هو في نص قبل كده كنا بنقول ايه، ويريه جميع ما هو يعمله. فما عندوش العلم، لا، في حد بيوريه، في حد بيقول له، هو ما يعرفش ايه اللي مفروض يعمله ولازم مستنى حد يقول له اعمله. يسمع قبل ان يعلم. ايوه ايوه يعني أصلاً. نعم نعم. كما أسمع لا، دي في نصوص تانية غير الموضوع ده اللي هو بيقول كان ينمو في القدرة والعلم والعظمة أمام الله ومش عارف مين. دي نصوص تانية، هو الإنجيل بيديله تصور إنه علمه بينمو، شأنه أمام الله بينمو، وهكذا يعني. برضه كما أسمع دين دي مقابل في حديث الرسول ألحن بلساني من أخيه فأقتطع له، فإنما أقتطع إنما أنا بشر فأقتطع له. أيوة أقتطع أحكم بما يسمع. أيوة أحكم بما يسمع. لا بس هو هنا هنا بيتكلم عن افعاله ومعجزاته، يعني هو قصده كده. النص دوت بيدل على نفس الكلام انه مكمل وده منادي عليه. اه طيب هنا بيقول لا لا هنا بيقول اه هنا برضو الجزء الاخير ده هو النصوص واضحه مش لازم يعني ايه ناخد فيها وقت. يعني هنا بيقول لان لا اطلب مشيئتي، دي برضو بتوضح ايه هو المشكله. في نقطه مهمه لازم نفهمها في موضوع الأرثوذكس والكاثوليك، المشيئة والمشيئتين والطبيعة والطبيعتين. دلوقتي لا توجد طائفة على وجه الأرض بتقول إن مشيئة الابن كأقنوم مختلفة عن مشيئة الأب كأقنوم، مختلفة عن مشيئة الروح القدس كأقنوم. التلاتة كأقانيم إلهية مشيئتهم واحدة وإرادتهم واحدة، فما بيعتقدوش هما ان ده بيؤمر بشيء وده يجي يؤمر بحاجة تانية وبيتنازعوا والكلام ده كله والعلى بعضهم على بعض. يعني هما بيرسموا تصور، وده من سخافة التثليث، ان يا اخي اذا انت كنت بتؤمن ان التلاتة بيتفقوا على نفس الحاجة والتلاتة يقدروا يعملوا نفس الحاجة، طب ايه لازمة ان هما يكونوا تلاتة؟ ما بقاش ليها لازمة إذا كنت خليتهم هم التلاتة بيقدروا يعملوا كل حاجة وهم التلاتة متفقين على كل حاجة وهم التلاتة عارفين كل حاجة وكم خلاص بقت سخيفة يعني. إيه؟ لا ما هو دلوقتي ما هو في الآخر هيبتدي يخصص قدرة حاجة عن حاجة، يبقى هو كده أبطل موضوع إن التلاتة مساويين لبعض وبيميز ما بينهم، وما دام في تميز يبقى هم مختلفين. ما هو دي المشكله، ان انا بقول ايه، في توحيد وفي وثنيه وفي مسيحيه، ما بين الوثنيه الخالصه والتوحيد هم عاوزين ما يعني وهم عندهم أصول التوحيد في اليهودية وبعدين دخل عليهم الوثنية، طب احنا مش عاوزين هنبقى وثنية خالصة ولا ينفعش نبقى توحيد خالص، يبقى هنبقى ما بين الاثنين. دي المسيحية. فهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهنا بيوضح مشيئتي، ما مش بطلب مشيئتي بل مشيئة الأب اللي درسك. دلوقتي موضوع المشيئة الواحدة ولا مشيئتين وطبيعتين، هما بتوع المشيئتين والطبيعتين دول بيقولوا ان المسيح ده كأنه كإنسان جواه كأنك في كيانين، الإلهي والإنساني، فالإلهي ده له مشيئته وله طبيعته والإنساني ده له مشيئته وله طبيعته. فدلوقتي طب ما في نص بيقول انا لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الاب الذي ارسلني، دي معناها ان الابن كاله مختلف مع الاب؟ لا اصل فيه مشيئتين وطبيعتين، فالمشيئة اللي مختلفة مع الاب دي هي المشيئة الايه؟ الانسانية. ما هو علشان كده قالوا هم ليه يعني هيقولوا طبيعتين ومشيئتين؟ اكيد في مشكلة بتواجههم فهروبها كده. لا يا مولانا، دول الكاثوليك بيقولوا طبيعتين، الأرثوذكس بقى هم اللي واقعين في مشكلة دلوقتي. إذا احنا قلنا ان الابن ده هو الإله المتجسد، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد نسجد له مع جسدي ومش عارف منه كام الفاضي ده كله، طيب يبقى دلوقتي ايه انا تفصيل؟ ايوه ما انا بقول لحضرتك دلوقتي المشكلة الأساسية ان الاناجيل بتنسب للمسيح نقائص وضعف وعجز وحاجات كتير من دي، وموضوع المشيئة والكلام ده داخل فيه برضو. فدلوقتي هم عاوزين يهربوا من الموضوع ده ازاي؟ يقول لك لا، الكاثوليك بقى هم بيقول لك ده احنا عندنا طبيعة إلهية وعندنا طبيعة إنسانية داخل المسيح ده. تمام؟ فهو لما يعمل معجزة، لما يقول أنا والأب واحد، لما يحيي ميت، لما يبقى دي الطبيعة الإلهية والمشيئة الإلهية. لما يقول أنا جعان، لما يقول أنا لا أعلم، لما يقول هو هيسمعني وهيقول لي، لما هيقول لي أنا لا أستطيع أن أعطي، ده تبقى الطبيعة الإنسانية والمشيئة الإنسانية. المشكلة إيه؟ المشكلة بقى لما يجي على الصليب ونقول مين اللي مات؟ هي القضية كلها هو نزل ليه وتجسد؟ علشان الإله يموت ويغفر. طب لو أنتوا قلتوا طبيعتين ومشيئتين كده، ما هو طبيعتين يعني أدي طبيعة وطبيعة، ومشيئتين يعني مشيئة ومشيئة. تمام؟ لو أنتوا قلتوا بقى على الصليب مين اللي مات؟ كده ما ينفعش أقول الطبيعة الإنسانية، علشان لازم الألوهية تشارك في الموت. فالأرثوذكس خرجوا من الموضوع ده إزاي؟ قال لك لا، ده المسيح بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن الألوهية والإنسانية مع بعض، إنساني أيا كان يعني، متحدين مع بعض من غير امتزاج ولا اختلاط. المهم ما بقيناش نقدر نفرق ان انسانية وإلهية، ده الألوهية اتحدت مع الإنسانية فبقت طبيعة جديدة اللي هي الإله المتجسد. فنقول الإله المتجسد أكل وشرب، الإله المتجسد مات واتصلب، ما نقولش إنسان، ما نقولش إله. فعلشان كده بقى يجوا على الصليب يقول لك إيه؟ مين اللي مات؟ الإله المتجسد. يعني أنت كده بتقول اللاهوت مات؟ أنا قلت كده؟ ما قلتش، أنا قلت الإله المتجسد مات. طب مش الإله المتجسد ده الألوهية والإنسانية مع بعض؟ يعني الألوهية شاركت في، أي وهي شاركت في الموت، بس هو مش هيقول صراحة اللاهوت مات. هو يقول لك الله مات، على أساس إن المسيح هو الله كإنسان متجسد، هو يقصد كده، لكن ما يقصدش اللاهوت الصافي الأب مثلا أو الروح القدس أو مات، ما يقولش كده، هقول الله مات علشان المسيح هو الله. فهمتها دي يا مولانا؟ فدول بقى هيقعوا في مشكلة دلوقتي بقى، مشيئتي لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني، دول هيقعوا في المشكلة دي، دول هربوا منها خلاص. بالنسبه للروح القدس ايه موقفها هنا في النقطه الصلب؟ ما متفرق. هو الروح القدس دايما الروح القدس دايما مهمش في الاناجيل، في الرسائل، في كله، ما نادرا جدا لما تلاقي ايه الثلاثه مع بعض في الصور. مش مخترعة، احنا قلنا طبيعة الحياة حتى المسيح عليه السلام تاريخيا، حتى بما نعلمه احنا كمسلمين، الروح القدس موجود، الله موجود، المسيح موجود، لكن جبريل عليه السلام او الروح القدس دوره ما كانش ظاهر كتير حتى في حياة المسيح، فتلاقي انه برضو دوره مهمش. هم عايزين يطلعوا على الروح القدس حتى الالوهية ودلوا كده علشان يبقى ليه دور بعد صلب او بعد وفاة المسيح. ده حضرتك كده كأنك بتفترض ان كتبت الاناجيل معتقدين في التسليس، ده ما ينفعش. وانا كنت بسمع اخ بيتكلم في البلطوق برضو، يعني ما ينفعش نبني افتراض ان كتبت الاناجيل دول كانوا عندهم العقائد دي فبيكتبوا علشان يبرروا، لا كان ده ما كانش موجود. يبرر بيه يا مولانا ان هم روح القدس كل التلاميذ جات لهم روح القدس بعد وفاه المسيح. ايوه ماشي، كوحي او كتأييد. تأييد كوحي هي الحاجة الوحيدة اللي هو دائما انا اقول يجيب خاصة في الاولو لما قلت لك هو النص الوحيد اللي هم قالوا ان هي الروح القدس الروح القدس ده موضوع الولادة، موضوع ولادة المسيح، هم عايزين يسموا الروح القدس يحل عليك يا قاطع. عطفوا عليها، ما ينفعش إله يجي من غير إله، يستخدموا الناس للتسليم، عطفوا عليها ماشي ماشي على أساس إنه هو الرسول، إذا في الله في رسول وده الوسطى ما بينهم، إزاي اللي تحت دوت يكون هو إله لو في رسول ما بينهم؟ فبيهمش يعني. لا لا احنا ناقشنا الموضوع، خلينا نشوف الشهاده عن الام. هنا بيقول ايه؟ البروتستانت منشقين عن الكاثوليك فهم مع الكاثوليك. طيب العدد رقم 31 بيقول ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو اخر. موضوع هو اخر دي برضو ما هو هيجي بعد كده وهيقول الاب هو اللي هيشهد لي، يبقى الاب اخر عن الاب يعني المغيرة. طيب جه واحد مسيحي عبقري قال لك ايه؟ قال لك الابن اخر عن الاب كأقنوم، لكن الابن مش اله اخر عن الاب. شوف العبقرية. قال لك ال ال ال ال الابن اله اخر، الابن اقنوم اخر عن الاب، لكن الابن مش اله اخر. احنا هنناقش الموضوع ده. لا هو الرد اي نصوص بتقول صراحة ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد؟ خلصت الموضوع يعني، ما ما ما ما يعيش الدورة وبيستهبل يعني ايه ماشي. اذا هما الاثنين مغيرين ككيان او كاقنوم، وانا حددت بقى ان الاقنوم ده لوحده هو الاله، يبقى خلاص الاقانيم التانية مش اله، خلصت. فما يقعدش بقى هو يضحك علينا يقول لك ده اقانيم اخرين ومش عارف لا ده انا هبقول جاب الفيلم الهندي ده منين بعدين يعني. هنا الذي يشهد لي هو آخر، وهو بعد كده هيقول للأب أرسلني، وهيوضح بما لا يدع مجالا للشك. الفقرة بتاعت الشهادة عن الابن دي بتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان الأب غير الابن والابن غير الأب. دي هرطقة من الهرطقات. ماشي. وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق، أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان. يعني دي نوع من أنواع للأسف كأنه فيها إساءة أدب يعني. يعني هو بيكلم اليهود، اليهود راحوا سألوا يوحنا المعمدان، راح قال أنا رأيت وشهدت أن هذا هو مختار الله بحسب المخطوطات القديمة. هو طبعا في الفاندايك بيقول أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله، فهو بيتكلم عن الشهادة دي، هو شهد لي. طب يا أخي هل أنت تتوقع ان نبي يشهد له نبي اخر مصدق عند الناس يقول له انا مش محتاج شهادته، ولا هو يشهد لي ولا يشهد لي بتاعي انا مش محتاج شهادته؟ انا شخصيا اعتقد والله اعلم ان لا يمكن المسيح عليه السلام او اي نبي من الانبياء يعني مثال للخلق يعني يتكلم زي ما احنا قلنا عن التلاميذ لما المرأة جيت لمسته في وسط الزحمة، راح بيقول مين اللي لمسني؟ راح تلميذ قال له انت مش شايف حواليك ناس كتير وجاي تسأل مين اللي لمسك؟ رد فيه إساءة أدب. ازاي يقول كده وهو المفروض لو هو إله المفروض ان هو اللي ارسل يوحنا وهو اللي حط الصوت صار في البرية عنده طريقة الرب. كإنسان مش مشكلة. هنا بيقول لكني اقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة، وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. خلصت يعني. هو بيقول إن الأعمال مش بالنفس، وقال الكلام ده كتير، وبيقول الأعمال دي مش زي ما المسيحيين بيقولوا علشان يثبت للناس إن هو الله بيعمل أعمال الله. ما هو المسيح بيقول لك المسيح ما قالش أنا الله، فيجي يقول لك الدكتور ما بيمشيش يقول أنا دكتور أنا دكتور، بيبقى لابس السماعات وعامل عيادة وبيجي يكشف عليك ويكتب لك الوشيطة تعرف انه دكتور. الشيخ احمد مهندس مش ماشي بيقول انا مهندس، معاه المسطرة حرف التي وبيرسم وبتاع تعرف انه مهندس. فهو اعلن عن ذاته بأعماله. فالمسيح أعلن إن هو الله علشان هو بيعمل أعمال الله. لا، هو بقى وضح إن الأعمال دي علشان تؤمنوا إني رسول من الآب، وإنه قال بقى لسوء حظهم في الإنجيل ده بالذات إن الأب ده هو الإله الحقيقي الوحيد. ده حاجة ذل يا أخي. والأب الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. ماله الروح القدس؟ لا، هو الموضوع ده دلوقتي ما هو بيقول لك صوت من السماء، مش في كان ناس وقت معمودية صوت من السماء علشان خاطر نخرج من التناقض ده. من الآخر هو يقصد الإنسان اللي كان واقف قصاده ده اللي هو كان بيكلمه ما سمعوش، خلاص يعني ما تزلوش النصارى أكتر من كده. هو اللي كان بيكلمه ده ما سمعش يا أخي، في ناس تانيين سمعوا. هو طبعا ما كانش موجود ساعة المعمودية. وبعدين أصل لما يجي واحد يقول لك طب ما اليهود أيام موسى سمعوا صوت الله، لما كان موسى عليه السلام بيكلمه من على الجبل وكده، النصوص في العهد القديم بتقول كده. احنا ما انا على حسب علمي ان بحسب الايمان الاسلامي الناس اللي كانوا مع موسى عليه السلام ما سمعوش، والا ازاي موسى عليه السلام يتميز يعني عن الباقين. انا اعتقد والله اعلم ان محدش لما الله عز وجل كلم موسى، موسى فقط هو الذي سمع الله عز وجل وتكلم معه، مش بقية الناس كمان اللي كانوا حاضرين كانوا جمهور وسمعين وشايفين يعني. لا، لكن العهد القديم بيقول ان انا لما طلعت على الجبل على لسان موسى، انا لما طلعت على الجبل الله كلمني وانتم كنتوا سمعين صوت كلام. ده في العهد القديم، يعني في ناس سمعت صوت الله هنا. فهنا لما يقول لم تسمعوا صوته قط عشان نخرج من التناقض ده، هو للناس اللي كان بيكلمهم دول بالذات لم تسمعوا صوته قط، لان في موضوع الصوت لا، في العهد الجديد في العهد القديم في ناس سمعت صوت الله قبل كده. في موضوع ولا ابصرتم هيئته، دي بقى ايه اللي المفروض الكل الالم وقع ومش عارف راح في اهو جبت خلاص ايه. ما هو دلوقتي لو قلت ان الروح القدس ده اله او الله برضو ونزل على هيئة جسمية مثل حمامة، هو بيتكلم يعني ان الله في لاهوته يعني بذاته الالهية عز وجل لم يره احد قط، والمفروض ان ده صحيح بغض النظر بقى عن الترهات اللي مكتوبة في العهد القديم، لان بغض النظر عن هذه الترهات يعني مش بحل يعني انا مش بحب اضيع الوقت في الامور البسيطة، في حاجات اقوى من كده كتير. هنا بيقول ايه وليست لكم كلمته ثابتة فيكم. ما هم بابي بيقولوا التجسد ده ما مش الهيئة الالهية، مش الهيئة الالهية، وما حد شاف الهيئة الالهية. هنا بيقول ايوه التجسد اتحاد الطبيعتين والتأنس ان خد شكل انسان. ايوه بس ده مش اتحاد، ده حلول. هم عندهم فرق ما بين الحلول والاتحاد والكلام. طيب لا، ما هو ما حتى لو هم بيؤمنوا بحلول الاله ده انت كده ما شفتش هيئته، حتى لو هو حل في الحاجة اللي انت بتاكلها يعني. هنا بس في نقطة، وليست لكم كلمته، كلمة مين؟ كلمة الله. هو في نصوص كتير هم بس عشان بيستشهدوا على موضوع الكلمة وألوهية الكلمة واللغز وكلام الفاضي ده كله. هنا هو يقصد ايه بليست لكم كلمته ثابتة فيكم، يعني تعليم الإلهية انتم مش متبعينها ومش ثابتة فيكم، مش رسخة عندكم، فعشان كده يعني انتم ناس وحشين يعني. طب الكلمته او تعاليمه دي نلاقيها فين؟ في الكتب السماوية اللي الله عز وجل ايه أنزلها. مش المسيح هو كلمته المتجسدة وبيخاطبكم. ما انتوا المسيحي بياخد الموضوع ده يقول لك الكلمة دي هي المسيح هو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه بقى. فالكلمات بقى هم مش بيعتقدوا المسيح خلق بالكلمة، لا ده هو بقى الكلمة هي بقت المسيح. فكلمة الله بقت بتكلمك. الذي عيناه لمسناه سمعناه، كلام الفاضي اللي كتبه يوحنا برضو فيه. هم بقى بياخدوا الكلام ده وإيه؟ أنا بقول عليه كلام فاضي ليه؟ مش استهزاء، لأن احنا عارفين إن كاتب الرسالة دي مش شاهد عيان، لا سمع ولا شاف ولا أبصر ولا لمس، فده كلام فاضي بيدجل عليهم. علشان كده بقول عشان ما يجيش حد يقول ده بيستهزأ وبيقول لا، أنا أقصد إنه هو بيدجل عليهم وبيقول لمسناه وسمعناه وهو أصلا ما كان شاهد عيان. ما أنا عارف، لا أنا دقيق جدا على فكرة في كلامي، أنا دقيق جدا جدا في كلامي، واتحدى اي حد يقول لي يعني مثلا. انا ساعات على فكره بعض بيجي لي افكار، انا انت في المحاضره اللي فاتت قلت استغفلهم وام ضايف نصوص، فيجي يقول لك انت بتسيء للاديان. لا، الاستغفال يعني في غير درايه منهم ادخل شيء على الكتاب، يعني انا ببقى دقيق جدا واعرف اطلع لي صرفه. لا، انا عمري ما اسب صريح وقلة أدب كده، لا، لازم الكلمة اللي أنا استخدمها بيكون لها دلالة ومعنى لبيان الحق اللي أنا عاوز أوصله يعني. إيه؟ فهنا بيقول ليست لكم كلمته ثابتة فيكم، فدي بتنفي عقيدة التجسد، إن الإله الكلمة نزل للأرض وتجسد وبقى هو اللي بيكلمكم. فدي طريقة أصل دلوقتي هيجي واحد هيقولك إيه؟ انت ما تعرفش العبرانيين؟ العبرانيين بيقول ايه؟ تخلينا نطلع كده العبرانيين كل شوية. ادي عبرانيين 1:1 هنا بيقول ايه؟ الله بعد ما الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة، خلاص دي بقت موضة قديمة، كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه. هو الراجل ده بيقول ايه؟ هو المفهوم الصحيح للنصوص دي ان زي ما ربنا بعت انبياء قبل كده بعت لنا بقى في ايامنا دي المسيح. هي مفروض تتفهم كده. لا، المسيح بقى ما يفهمهاش كده. ده يقول لك قبل كده زمان التعامل كان بواسطة انبياء، يعني في وسيط، لكن المرة دي بقى نزل لنا هو ابنه بقى اللي تجسد ونزل. يضرب لك مثل الكرمة. كانوا كتبوا بنفسي. الأخيرة بنفسي. فدي فايدة ليست لكم كلمته. طب وكلمته دي نجيبها منين؟ فتشوا الكتب. لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. فتشوا الكتب، دي سلسلة أخ محمود داود، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة. طبعا الكتب ما فيهاش الله ولا فيها الهوى. هو طبعا هنا أنهي كتب يقصدها المسيح؟ يقصد كتب اللي كانت موجودة ما بين إيدين اليهود. في بس نقطة احنا كدارسين لازم ناخد بالنا منها، إن زي ما قانون العهد الجديد، قائمة أسفار محددة للعهد الجديد خدت قرون على ما تتكون، برضو ما كانش في حاجة اسمها العهد القديم. كان اليهود طوائف كتير وكتب كتير وكتب متنطورة ومختلفة، فهو ما بيحددش أنهي كتب. كان في محاضرة بخصوص النقطة دي، إن من خلال اقتباسات بولس بيقتبس من كتب أبوكريفا غير موجودة في العهد القديم، كاتب رسالة يعقوب ولا يهوذا، لا يهوذا، بيقتبس من سفر أبوكريفي غير موجود في العهد القديم. فالكتب عندهم ما كانتش يعني العهد القديم ال 36 كتاب زي ما احنا عارفينهم دلوقتي، لا، هي احنا الكتب الانبياء القدامى اللي كانت ما بين ايد اليهود، هو يقصد كده. خصوصا بقى الاصفار اللي هم بيطلقوا عنها الناموس او شريعة موسى ايا كان هيئتها ايه على ايام المسيح. يعني انت ما تتصورش ان كان ما بين ايديهم على ايام المسيح التكوين والخروج واللويين، ممكن ما كانش الموضوع كده، لكن واضح ان كان في كتب فيها شريعة موسى، كان في كتب فيها تعليم الانبياء، فهو بيشير لهذه الكتب. لا ده كلام فاضي. الاباء الكنيسة اصلا بيتهموا اليهود بالتحريف. في بس نقطة كمان، ان هنا بيقول ان كالعادة الحياة الابدية موجودة في كتب العهد القديم وشرحها المسيح قبل كده، ماذا نفعل او نعمل لنرث الحياة الابدية، قال من الاخر اتباع الوصايا، ودي مخالفة لعقيدة بولس كالعادة. طيب هنا بيقول مجدا من الناس لست اقبل، ولكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبة الله في انفسكم. انا قد اتيت باسم ابي. اسمه كان ايه؟ ما هو بقى ما يعرفوش المسيح، ما يعرفش بقى المعروف. هو يجي يقول انا اتيتكم باسم ابي، طب ابي ده كان اسمه ايه؟ هو ما يعرفش، كمسيحي يوناني ما يعرفش لفظ الجلالة الله. لا هو مش لم يذكرها، هو واضح ان مبارك الآتي باسم الرب ده، هم ما دونوش في اليوناني لفظ الجلالة الله. والغريب ان في كلمات يونانية بتنطق الله لكن ما لهاش علاقة بلفظ جلالة، معناها لكن او كده، يعني ما لهاش علاقة فده دليل ان الثقافة اليونانية ما كانتش تعرف اللفظة دي. يعني حاجه يعني قاتله خالص، يعني زي ما الاصل مش موجوده وهم جابوها. يعني ايوه سرقه من الثقافه الشرقيه، وش سواء كانت الكنيسه السريانيه ولا كانت المسلمين في جزيره العرب، الوحاد اللي كانوا يعرفوا لفظ الجلاله الله وكانوا بيستخدموه في المسيحيين قبل الاسلام، هم اللي كانوا في الجزيرة العربية وفي كنائس الشرقية دي اللي هي بتاعت فلسطين وسوريا والاماكن دي، اللي كانوا يا اما بيتكلموا سرياني يا اما كانوا بيتكلموا عربي. ودي على فكرة دي نقطة انا ما استوعبتهاش كتير، يعني ان المفروض المسيحيين دول اصولهم يهود، ليه ما عندناش تراث مسيحي بالعبرية؟ دي نقطة غريبة يعني أنا مش مستوعبة، تقريبا لأن أغلب اليهود أصلا ما كانوش بيؤمنوا وما أمنوش بالمسيح، فأغلب المؤمنين كانوا يا إما من خارج هذه المنطقة التي كانت تتكلم بالعبرية أو بقى الوثنيين اليونانيين دول. فهنا بيقول أنا قد أتيت باسم أبي، وطبعا اسم أبي دي أصل يجي واحد مسيحي يقول لك اسم الله إيه؟ الآب. لا انا بقول لك باسم ابي، الابي دي او الاب او دي صفه مش إيه، مش الاسم، هو له اسم، هو موصوف بانه إيه، اصل خلي هو مفروض إيه، الاب بحسب المفهوم اليهودي هم مسمينه الاب ليه؟ علشان هم معتقدين ان هم ابناء والاب او الله بيعولهم وبيرزقهم و فخدوا المفهوم. الحتة اللي انا كنت بفكر فيها قبل ما اجي، هم كانوا عندهم لفظ العبيد، الواد الصغير، يعني انت اب وعندك واد صغير تقول له روح اشتري لي كذا، روح اشتري لي كذا، روح اشتري لي كذا، وبيتمشوره وبتاعه وبيسمع كلامك وبيطيعك. وفي العبد برضو بتقول له روح اعمل كذا وروح اعمله وبتشغله. فهم عاوزين يقولوا العبد ده انت يعني ملوش محبة عندك، فهو رغم ان ده بتأمره بتطيع ابنك وده بتأمره بتطيع، لكن هم عاوزين ينتقلوا من الخانة بتاعت العبد ده اللي ملوش قيمة ومجرد بيطيع وخلاص، الى الخانة اللي فيه محبة ما بيننا وما بين الله عز وجل. فمن هنا جت مفهوم نحن ابناء الله واحباؤه، ان احنا الله عز وجل بيأمرنا ونطيع، لكن في علاقة محبة. فهنا مكتوب فتاك فتاك كذا فتاك كذا، دي كانت مذكورة في لوقا وهتذكر في اعمال الرسل. فكان بيقول فتاك داود، فتاك القدوس يسوع، فتاك دي اللي هي معناها عبدك، وبتترجم عبدك، وبتأخذ معنى عبدك، ومن معانيها الحرفية ابنك الصغير اللي انت بتمشوره وبتطيع. ده معناه، فهم يعني ده من المفاهيم اللي اتحرفت، ان كانت دي معنى البنوة في الاول، في الاخر وصلوا الموضوع الى ده المسيح ابن لكن ابن مولود. فهو الاب معناه ان هو بيعولهم وبيرزقهم وبيحبهم، زي ما الاب بيحب ابنه الصغير رغم انه بيأمره وبيمشوره كمان. اكيد ليه اسم يعني، فدي كانت صفة، دي صفة. فاحنا زي ما بنقول الابن اسمه يسوع، بس هو الابن دي صفة مش اسم. حته عدم وروده في اليونانية باسم معين، دي مشكلة. هنا بيقول انا قد اتيت باسم ابي ولستم تقبلونني، ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. ودي دلالة كبيرة جدا على ايه؟ على ان المسيح كان ما كانش بيعلم بخصوصه هو، يعني الموضوع مش انا الاله المتجسد، مش انا اعبد، لا، ده القضية هو كلامه عن الله عز وجل، تعاليمه اللي سمعها من الله عز وجل، تؤمنوا بالله، مش انا المهم في الموضوع. فهنا بيقول طب لو واحد جه بقى القضية كلها نفسه هو بتقبلوه، لكن انا اللي ما تكلمتش عن نفسي وعمال بكلمكم عن الاب مش قابلني. في حاجة عندك هنا ولا ايه؟ بولس عبد ابتدى بداية رسالة بولس عبد يسوع المسيح، لكن دي كلمة يونانية مختلفة. في كلمة هو بدأ اللي هو جالهم باسم نفسه، هو بولس قبلوه. ايوه طيب هنا بيقول كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبونه. يعني ايه؟ يعني والمسيح قال في نصوص اخرى ان مش انا اللي مجدت نفسي، لو انا مجدت نفسي فمجدي لا يساوي شيئا، لكن ابي الذي يمجدني. فهو بيقول كأنه بيقول الناس اللي بتمجد نفسها بتقبلوه، لكن انا اللي الاله مجدني وعظمني واعطاني المركز والرسالة والنبوة اللي انا فيها دلوقتي انتم مش قابلينه. الاب طبعا الاب الاله الواحد. خلي بالك في حوار انا كنت بتأمل في موضوع الترتيب العدد قبل الصفة، يعني بيقولوا الله الواحد، مش بيقولوا يعني اقصد ان انا عاوز اقول ايه، انه كأنه بيقول ان الاله بيصفه الله واحد، فهو مفروض لو الله ده اب وابن وروح قدس يقول الله ثلاثة، ده بحسب المفهوم المسيحي يعني. لكن ما بيقولش مثلا ان لو قلت مثلا ثلاثة هم الله، فهم قصدي يعني بمعنى بترتيب الرقم قبل او بعد. لو قلت ثلاثة هم الله فتمشي، لو قلت الاب والابن والروح، لكن لما اقول الله واحد فيبقى كده انا ما تركتش مساحة ان تقول على ثلاثة ان هم الله. ايوه، لان ايوه انا فاهم. ما انت بقى خد بالك ان دايما الصيغه بتكون كده في الكتاب المقدس، ان الاله الواحد، او لان الله واحد ليس اله اخر الا واحده. ده النص بتاع بولس، ودايما بتقول الرب الهنا رب واحد. ف فدايما طب كده بيبقى ما ينفعوش تقول لي ان ثلاثة يتقال عنهم ان هم الرب، ده هو الرب واحد بس هو اللي يتقال عنه ان الرب، فاهم فاهم المعنى؟ لكن ما بقولش الثلاثة هم الرب او الثلاثة هم الله، لا، اصل دايما دايما النص بيقول وهؤلاء الثلاثة، بيجيب لك العدد الاول وبعدين هم واحد، يجيب لك الاب والابن روح القدس وإله أو الله واحد أمين، يعني ما بيجيبش التلاتة بعد الموصوف، لا بيجي قبل. دي نقطة أنا بحس إن هي فعلا محكمة، يعني اسم الأب واسم التلاتة اللي هم واحد يطلع واحد دي اسمه رب. أيوة، يعني هم لو بيقولوا إن الله هو إن الإله بتاعهم الأب والابن والروح القدس، طب إيه لما بيقولك الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، طب الاله ده اسمه ايه؟ والاب لوحده برضه هو روح اسمه. انا برضه ليا تامل في النقطه دي، انا اعتقد والله اعلم ان هو لما المسيحيين كانوا بيقولوا الاب والابن والروح القدس ما كانوش بيقولوا اله واحد امين، كانوا بيقولوا بمعنى الوهيه واحده امين، بمعنى ان الثلاثه جوهر. الحوار التثليث ده ان ازاي التلاتة واحد والواحد في تلاتة، حتى الاباء نفسيهم قالوا ان الامر ده فوق وتصور العقل. الراجل في الحوار بتاع حوار حول التثليث كيرولوس الاسكندري كان عامل حوار وهمي، واحد اسمه ارميا هو مخترعه، وهو فارميا ده المفروض بيسأله وهو بيجاوب، فجي ارميا سأله قال له بعد ما انت شرحتنا التثليث يعني او بحسب الكلام اللي انت قلته عن التثليث كده يبقى الناس هتقول ان احنا بنعبد ثلاثة. فراح هو جاوب قال ايه؟ قال احنا طبعا عارفين ان الكتب المقدسة ما بتقولش كده، يعني ان طبعا ما فيش كتب مقدسة بتقول ان في ثلاثة آلهة يعني هو واحد بس، وبعدين الامور دي انت ليه بتحط الحاجات العظيمة او اللي فوق مستوى عقلك عاوز تحشرها في عقلك اللي مش هيقدر يستوعبه، الامور دي لازم تاخدها بالايمان. قال كده صراحة، وان انت لو قعدت تفكر في المواضيع دي ده عدم تقوى منك. عشان كده لما يجي واحد مسيحي يدخل الكنيسة وهيبتدي يسأل في حاجة، انت باين عليك يا مش مؤمن ولا ايه؟ كده بالظبط. ما هو هم دي رهبة نفسية، فبقى المسيح يخاف يسأل لان الاباء كانوا بيوضحوا ان لما تيجي تسأل في الحاجات دي ده عدم تقوى منك، ده كأنه التعبير ده كده اسئلة من الشيطان. الشيطان هو اللي بيقول لك تفكر في الافكار دي، وانت كده لو مشيت وراه هتسيب الايمان فتسيبك من الاسئلة دي خالص. اسمه حوار حول الثالوث، ده ثلاث أجزاء لكيرولوس من القرن الخامس، كيرولوس الإسكندري. طيب هنا بقى في آخر مقطع خلاص، لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم وهو موسى، يعني أنتم في الأصل، لا أنتم في الأصل أتباع موسى، ما اليهود دول أو اللي انحرفوا عن دعوة موسى عليه السلام الصحيحة هم دول اليهود. اللي بقى اللي هيشتكي عليهم المسيح هم بقى النصارى بتوع النهاردة، اللي بيدعوا ان هم اتباع المسيح وانحرفوا عن تعليمه. فهنا بيقول انتوا اللي هيشكوكم موسى، عشان انتوا محسوبين عليه قومه، قوم المسيح بقى اللي هم قال عنهم هتيجوا يوم القيامة تقولوا لي يا رب يا رب مش عارف مين باسمك صنعنا معجزات ومش عارف مين، فيقول لهم ابعدوا عني يا فاعل الاثم اني لم اعرفكم قط. فهم دول بقى قوم سيدنا المسيح اللي هم المسيحيين الحاليين، دول بقى اللي هم ايه هيشكوه. لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لانه كتب عنه. كتب عنه فين؟ ما نعرفش. لا هو بيقول بيدعي ان انت بقى لو جيت هتيجي لو فتحت سفر التثنية ادي التكوين، ادي سفر التثنية دي من الاسفار اللي منسوبة لموسى، هنفتح السفر رقم 18 من اول 15. النص بيقول ايه؟ بيقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك. هنا بقى مثلي دي تعود على مين؟ للفان دايك. لا هو مين اللي بيتكلم يقيم لك الرب إلهك؟ ده المفروض الإله هو اللي بيتكلم. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعارفين وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك. هكذا يقيم لك الرب إلهك. أنا مش عارف يعني الأمر ده في بحث. لا دي الفضيحة يا أخي دي 18-18 ده نص 18-15. هنا في أخ كتب نص الجزء ده محرف في تحريف معين موضوع مثل ده وهم المسيحيين بيستشهدوا بيقولوا هو ده النص اللي كتب عنه موسى ان النبي ده هيبقى مثل الله فهم بيقولوا ده هو يبقى الإله المتجسد. انا ممكن اقولها عادي جدا انا ممكن اقولها ثاني بس نبي هو يقولها يعني ايه ما هو زي ما النص اللي بيقولك ايه ان الاله خلق الانسان على صورتي وعلى شبهي وعلى مثالي والكلام ده كله معناه ايه ان في بعض من الصفات الإلهية الإنسان أيضا بيتصف به فزي ما الله عز وجل رحيم لكن لرحمة الله عز وجل يعني قدر أعلى وتصور أكبر برضو الإنسان عنده جزء من الرحمة كما أن الله عز وجل رحيم. أيوة صحيح. فهنا أنا ممكن أقولها كده فخلي بالك ده نص بيقول يقيم لك الرب إلهك ده المفروض الكلام ده لموسى نبيا من وسطك يعني من اليهود. جي بقى في 18-18 قال إيه؟ قال أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. فده نبي ونبي يعني نبي من وسطهم نبي من وسط إخوتهم. فلو ده كان النص اللي هو بيقول ان موسى قال عني حاجة زي كده فيبقى هو يقصد انه نبي من وسط. تمام. فهنا لو قلنا ان فعلا المسيح عليه السلام قال النص ده ولا يوجد اي اشكال ان يكون نبي سابق للمسيح عليه السلام تنبأ عنه او كتب عنه او حيزك لكن قطعا لم يقل ان هو هيبقى الاله نفسه اللي هينزل والكلام الفاضي ده كله ولا حتى الكلام من كلام المسيح نفسه بيأيد العقيدة دي. طيب فهنا بيقول لانه كتب عن 47 واخر نص فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلام. يعني انتم مفروض قوم موسى عليه السلام ومش بتسمعوا كلام موسى عليه السلام هتيجي انا كنبي جديد عليكم اول مرة ابعث ليكم ولسه هتؤمن هتسمعوا كلام انتم ما سمعتوش النبي اللي انتم مفروض تابعين لي. طيب احنا نكتفي بهذا القدر ويادوب خلصنا صح واحد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.